تفسير سورة القيامة وهي مكية بلا خلاف، وأخرج ابن الدريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة القيامة، وفي لفظ سورة لا أقسم بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: أنزلت سورة لا أقسم بمكة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه. الآيات. قوله لا أقسم بيوم القيامة، قال أبو عبيدة وجماعة من المفسرين إن لا زائدة والتقدير أقسم. قال السمرقندي: أجمع المفسرون أن معنى لا أقسم أقسم، واختلفوا في تفسير لا، فقال بعضهم هي زائدة وزيادتها جارية في كلام العرب، كما في قوله: ما منعك ألا تسجد، يعني أن تسجد، ولئلا يعلم أهل الكتاب. ومن هذا قول الشاعر: تذكرت ليلى فعترتني صبابة، وكاد صميم القلب لا يتقطع. وقال بعضهم: هي رد لكلامهم حيث أنكروا البعث، كأنه قال: ليس الأمر كما ذكرتم، أقسم بيوم القيامة. وهذا قول الفراء وكثير من النحويين، كقول القائل: الله لا والله. فلا رد لكلام قد تقدمها، ومنه قول الشاعر: فلا وأبيك ابنة العامري، لا يدعي القوم أني أفر. وقيل هي للنفي، لكن لا لنفي الإقسام، بل لنفي ما ينبئ عنه من إعظام المقسم به وتفخيمه، كأنه معنى لا أقسم بكذا، لا أعظمه بإقسامي به حق إعظامه، فإنه حقيق بأكثر من ذلك. وقيل إنها لنفي الإقسام لوضوح الأمر، وقد تقدم الكلام على هذا في تفسير قوله: فلا أقسم بمواقع النجوم. وقرأ الحسن وابن كثير في رواية عنه والزهري وابن هرمز: لا أقسم بدون ألف، على أن اللام لام الابتداء. وقد اعترض عليه الرازي بما لا يقدح في قوته ولا يفت في عضد رجحانه. وإقسامه سبحانه بيوم القيامة لتعظيمه وتفخيمه، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. ولا أقسم بالنفس اللوامة، ذهب قوم إلى أنه سبحانه أقسم بالنفس اللوامة كما أقسم بيوم القيامة، فيكون الكلام في لا هذه كالكلام في الأولى، وهذا قول الجمهور. وقال الحسن: أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة. قال الثعلبي: والصحيح أنه أقسم بهما جميعا، ومعنى النفس اللوامة النفس التي تلوم صاحبها على تقصيره، أو تلوم جميع النفوس على تقصيرها. قال الحسن: هي والله نفس المؤمن، لا يرى المؤمن إلا يلوم نفسه: ما أردت بكذا، ما أردت بكذا. والفاجر لا يعاتب نفسه. قال مجاهد: هي التي تلوم على ما فات وتندم، فتلوم نفسها على الشر لما تعمله، وعلى الخير لما لم تستكثر منه. قال الفراء: ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها، إن كانت عملت خيرا قالت: هل ازددت، وإن كانت عملت سوءا قالت: ليتني لم أفعل. وعلى هذا فالكلام خارج حكاية، لا يقال جاءني فلان، ولكن يقال: قال زيد جاءني فلان، لأنه اسم اللفظ الذي هو علم الاسم. وكذلك جاء في كلام الله: وقيل فلان كناية عن علم ذكور من يعقل، وفلانة عن علم إناثهم، وقيل كناية عن نكرة من يعقل من الذكور، وفلانة عن من يعقل من الإناث. وأما الفلان والفلانة فكناية عن غير العقلاء، وفلو يختص بالنداء إلا في ضرورة، كقول الشاعر: في لجة أمسك فلانا عن فلي، وقوله: حدثاني عن فلان وفلي. وليس فول مرخما من فلان خلافا للفراء. وزعم أبو حيان أن ابن عصفور وابن مالك وهما في جعل فلان كناية علم من يعقل. وقرأ الحسن يا ويلتي بالياء الصريحة، وقرأ الدوري بالإمالة. قال أبو علي وترك الإمالة أحسن، لأن أصل هذه اللفظة الياء فأبدلت الكسرة فتحة والياء التاء فرارا من الياء، فمن أمال رجع إلى الذي فر منه. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، أي والله لقد أضلني هذا الذي اتخذته خليلا عن القرآن أو عن الموعظة أو كلمة الشهادة أو مجموع ذلك، بعد إذ جاءني وتمكنت منه وقدرت عليه. وكان الشيطان للإنسان خذولا، الخذل ترك الإغاثة، ومنه خذلان إبليس للمشركين حيث يوالونه ثم يتركهم عند استغاثتهم به. وهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها، ويحتمل أن تكون من كلام الله تعالى أو من تمام كلام الظالم، وأنه سمى خليله شيطانا بعد أن جعله مضلا، أو أراد بالشيطان إبليس لكونه الذي حمله على مخاللة المضلين. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، معطوف على وقال الذين لا يرجون لقاءنا، والمعنى إن قومي اتخذوا هذا القرآن الذي جئت به إليهم وأمرتني بإبلاغه وأرسلتني به مهجورا متروكا لم يؤمنوا به ولا قبلوه بوجه من الوجوه. وقيل هو من هجر إذا هذا، والمعنى أنهم اتخذوه هجرا وهذيانا. وقيل معنى مهجورا مهجورا فيه ثم حذف الجار، وهجرهم فيه قولهم إنه سحر وشعر وأساطير الأولين. وهذا القول يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وقيل إنه حكاية لقوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، هذه تسلية من الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم، والمعنى أن الله سبحانه جعل لكل نبي من الأنبياء الداعين إلى الله عدوا يعاديه من مجرمي قومه، فلا تجزع يا محمد فإن هذا دأب الأنبياء قبلك واصبر كما صبروا وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال المفسرون الباء زائدة أي كفى ربك، وانتصاب نصيرا وهاديا على الحال، أو التمييز أي يهدي عباده إلى مصالح الدين والدنيا وينصرهم على الأعداء. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، هذا من جملة اقتراحاتهم وتعنتاتهم، أي هل نزل الله علينا هذا القرآن دفعة واحدة غير منجم. واختلف في قائل هذه المقالة، فقيل كفار قريش وقيل اليهود، قالوا هل أتيتنا بالقرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراة والإنجيل والزبور، وهذا زعم باطل ودعوى داحضة، فإن هذه الكتب نزلت مفرقة كما نزل القرآن، ولكنهم معاندون أو جاهلون لا يدرون بكيفية نزول كتب الله سبحانه على أنبيائه. ثم رد الله سبحانه عليهم فقال كذلك لنثبت به فؤادك، أي نزلنا القرآن كذلك مفرقا، والكاف في محل نصب على أنها نعت مصدر محذوف، وذلك إشارة إلى ما يفهم من كلامهم، أي مثل ذلك التنزيل المفرق الذي قدحوا فيه واقترحوا خلافه نزلناه لنقوي بهذا التنزيل على هذه الصفة فؤادك، فإن إنزاله مفرقا منجما على حسب الحوادث أقرب إلى حفظك له وفهمك لمعانيه، وذلك من أعظم أسباب التثبيت، واللام متعلقة بالفعل المحذوف الذي قدرناه. وقال أبو حاتم إن الأخفش قال إنها جواب قسم محذوف، قال وهذا قول مرجوح. وقرأ عبد الله ليثبت بالتحتية، أي الله سبحانه. وقيل إن هذه الكلمة أعني كذلك هي من تمام كلام المشركين، والمعنى كذلك أي كالتوراة والإنجيل والزبور، فيوقف على قوله كذلك، ثم يبتدأ بقوله لنثبت به فؤادك، على معنى أنزلناه عليك متفرقا لهذا الغرض. قال ابن الأنباري: وهذا أجود وأحسن. قال النحاس: وكان ذلك أي إنزال القرآن منجما من أعلام النبوة، لأنهم لا يسألونه عن شيء إلا أجيب عنه، وهذا لا يكون إلا من نبي، فكان ذلك تثبيتا لفؤاده وأفئدتهم. ورتلناه ترتيلا، هذا معطوف على الفعل المقدر، أي كذلك نزلناه ورتلناه ترتيلا. ومعنى الترتيل أن يكون آية بعد آية، قاله النخعي والحسن وقتادة. وقيل إن المعنى بيناه تبيينا، حكي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال مجاهد: بعضه في إثر بعض. وقال السدي: فصلناه تفصيلا. قال ابن الأعرابي: ما أعلم الترتيل إلا التحقيق والتبيين. ثم ذكر سبحانه أنهم محجوجون في كل أوان، مدفوع قولهم بكل وجه وعلى كل حالة، فقال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي لا يأتيك يا محمد المشركون بمثل من أمثالهم، التي من جملتها اقتراحاتهم المتعنتة، إلا جئناك في مقابلة مثلهم بالجواب الحق الثابت الذي يبطل ما جاءوا به من المثل ويدمغه ويدفعه. فالمراد بالمثل هنا السؤال والاقتراح، وبالحق جوابه الذي يقطع ذريعته ويبطل شبهته ويحسم مادته. ومعنى أحسن تفسيرا: جئناك بأحسن تفسير، فأحسن تفسيرا معطوف على الحق، والاستثناء بقوله إلا جئناك مفرغ، والجملة في محل نصب على الحال، أي لا يأتونك بمثل إلا في حال إيتائنا إياك ذلك. ثم أوعد هؤلاء الجهلة وذمهم، فقال: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، أي يحشرون كائنين على وجوههم. والموصول مبتدأ وخبره أولئك، أو هو خبر مبتدأ محذوف، أي هم الذين، ويجوز نصبه على الذم. ومعنى يحشرون على وجوههم: يسحبون عليها إلى جهنم. والأجلين مخفوض بإضافة أي إليه، وما زائدة. وقال ابن كيسان: ما في موضع خفض بإضافة أي إليها، والأجلين بدل منها. وقرأ الحسن: أيما بسكون الياء. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: أيما الأجلين قضيت. ومعنى فلا عدوان علي، فلا ظلم علي بطلب الزيادة على ما قضيته من الأجلين، أي كما لا أطالب بالزيادة على الثمانية الأعوام، لا أطالب بالنقصان على العشرة. وقيل المعنى: أي كما لا أطالب بالزيادة على العشرة الأعوام، لا أطالب بالزيادة على الثمانية الأعوام، وهذا أظهر. وأصل العدوان تجاوز الحد في غير ما يجب. قال المبرد: وقد علم موسى أنه لا عدوان عليه إذا أتمهما، ولكنهم جمعهما ليجعل الأول كالأتم في الوفاء. قرأ الجمهور عدوان بضم العين، وقرأ أبو حيوة بكسرها. والله على ما نقول وكيل، أي على ما نقول من هذه الشروط الجارية بيننا شاهد وحفيظ، فلا سبيل لأحدنا إلى الخروج عن شيء من ذلك. قيل هو من قول موسى، وقيل من قول شعيب، والأول أولى لوقوعه في جملة كلام موسى. فلما قضى موسى الأجل وأكملهما وأوفاهما، وهو العشرة الأعوام كما سيأتي آخر البحث، والفاء فصيحة، وسار بأهله إلى مصر، وفيه دليل على أن الرجل يذهب بأهله حيث شاء، آنس من جانب الطور نارا، أي أبصر من الجهة التي تلي الطور نارا. وقد تقدم تفسير هذا في سورة طه مستوفى، قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر، وهذا تقدم تفسيره أيضا في سورة طه وفي سورة النمل أو جذوة، قرأ الجمهور بكسر الجيم. وقرأ حيوات ويحيى بن وثاب بضمها، وقرأ عاصم والسلمي وزر بن حبيش بفتحها. قال الجوهري: الجزوة والجزوة والجزوة الجمرة، والجمع جزا وجزا وجزا. قال مجاهد: في الآية أن الجزوة قطعة من الجمر في لغة جميع العرب. وقال أبو عبيدة: هي القطعة الغليظة من الخشب كان في طرفها نار أو لم يكن. ومما يؤيد أن الجزوة الجمرة قول السلمي: وبدلت بعد المسك والبان شقوة، دخان الجذى في رأس أشمق شاحبي. لعلكم تسقلون أي تستدفئون بالنار، فلما أتاها أي أتى النار التي أبصرها. وقيل أتى الشجرة، والأول أولى لعدم تقدم الذكر للشجرة مودي من شاطئ الوادي الأيمن من لابتداء الغاية، والأيمن صفة للشاطئ وهو من اليمن، وهو البركة أو من جهة اليمين المقابل لليسار بالنسبة إلى موسى، أي الذي يلي يمينه دون يساره، وشاطئ الوادي طرفه وكذا شطه. قال الراغب: وجمع الشاطئ أشطاء، وقوله في البقعة المباركة متعلق بنودية أو بمحذوف على أنه حال من الشاطئ ومن الشجرة بدل اشتمال من شاطئ الوادي، لأن الشجرة كانت نابتة على الشاطئ. وقال الجوهري: يقول شاطئ الأودية ولا يجمع. قرأ الجمهور في البقعة بضم الباء، وقرأ أبو سلمة والأشهب العقيلي بفتحها، وهي لغة حكاها أبو زيد: أي يا موسى إني أنا الله. أن هي المفسرة، ويجوز أن تكون هي المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، وجملة النداء مفسرة له، والأول أولى. قرأ الجمهور بكسر همزة إني على إضمار القول أو على تضمين النداء معناه، وقرئ بالفتح وهي قراءة ضعيفة. وقوله: وأن ألقي عصاك، معقوف على أي موسى، فقد تقدم تفسير هذا وما بعده في طه والنمل. وفي الكلام حذف والتقدير: فألقاها فصارت ثعبانا فاهتزت، فلما رآها تهتز كأنها جان في سرعة حركتها مع عظم جسمها، ولا مدبرا أي منهزما. وانتصاب مدبرا على الحال. وقوله: ولم يعقب، في محل نصب أيضا على الحال، أي لم يرجع. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، قد تقدم تفسير جميع ما ذكر هنا مستوفا فلا نعيده. وكذلك قوله: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك، جناح الإنسان عضده. ويقال لليد كلها جناح، أي أضمم إليك يديك المبسوطتين لتتقي بهما الحية كالخائف الفزع. وقد عبر عن هذا المعنى بثلاث عبارات: الأولى أسلك يدك في جيبك، والثانية واضمم إليك جناحك، والثالثة أدخل يدك في جيبك. ويجوز أن يراد بالضم التجلد والثبات عند انقلاب العصا ثعبانا، ومعنى من الرهب، من أجل الرهب وهو الخوف. قرأ الجمهور الرهب بفتح الراء والهاء، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم، وقرأ حفص والسلمي وعيسى بن عمر وابن أبي إسحاق بفتح الراء وإسكان الهاء، وقرأ ابن عامر والكوفيون إلا حفصا بضم الراء وإسكان الهاء. وقال الفراء: أراد بالجناح عصاه. وقال بعض أهل المعاني: الرهب الكم بلغة حمير وبني حنيفة. قال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول لآخر: أعطني ما في رهبك، فسألته عن الرهب فقال: الكم. فعلى هذا يكون معناه: أضمم إليك يدك وأخرجها من الكم. فذلك إشارة إلى العصا واليد، برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، أي حجتان نيرتان ودليلان واضحان. قرأ الجمهور: فذلك بتخفيف النون. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بتشديدها، قيل: والتشديد لغة قريش. وقرأ ابن مسعود وعيسى بن عمر وشبل وأبو نوفل بباء تحتية بعد نون مكسورة. والياء بدل من إحدى النونين وهي لغة هذيل، وقيل لغة تميم، وقوله من ربك متعلق بمحذوف أي كائنان منه، وكذلك قوله إلى فرعون وملئه متعلق بمحذوف أي مرسلان أو واصلان إليهم، إنهم كانوا قوما فاسقين متجاوزين الحد في الظلم خارجين عن الطاعة أبلغ خروج، والجملة تعليل لما قبلها. وقد أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم من عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى الأبد. وأخرج ابن جرير من حديث معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعا نحوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله خلق النون وهي الدوات، وخلق القلم فقال اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأخرج الحكيم الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نون الدواه. وأخرج ابن مردويه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النون السمكة التي عليها قرار الأراضين، والقلم الذي خط به ربنا عز وجل القدر خيره وشره وضره ونفعه، وما يصدرون، قال: الكرام الكاتبون. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه من أروق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما يصدرون، قال: ما يكتبون. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه: وما يصدرون، قال: وما يعلمون. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد ومسلم وابن المنذر والحاكم وابن مردويه عن سعد بن هشام قال: أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان خلقه القرآن، أما تقرأ القرآن؟ إنك لعلى خلق عظيم. وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل والواحدي عنها قالت: ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال لبيك، فلذلك أنزل الله: وإنك لعلى خلق عظيم. وأخرج ابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وصححه وابن مردويه عن أبي عبد الله الجدلي قال: قلت لعائشة: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لم يكن فاحشا ولا متفاحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فستبصر ويبصرون، قال: تعلم ويعلمون يوم القيامة بأيكم المفتون؟ قال: الشيطان، كانوا يقولون إنه شيطان وإنه مجنون. وأخرج ابن جرير عنه قال: بأيكم المجنون. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله: ودوا لو تدهن فيدهنون، يقول: لو ترخص لهم فيرخصون. وأخرج ابن مردويه عنه أيضا: ولا تطع كل حلاف مهين، الآية، قال: يعني الأسود بن عبد يغوث. وأخرج ابن مردويه عن أبي عثمان النهدي قال: قال مروان: لما بايع الناس ليزيد سنة أبي بكر وعمر، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: إنها ليست بسنة أبي بكر وعمر، ولكنها سنة هرقل. فقال مروان: هذا الذي أنزل فيه، والذي قال لوالديه أف لكما، الآية، قال: فسمعت ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: إنها لم تنزل في عبد الرحمن، ولكن نزل في أبيك. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم. وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، فلم نعرف حتى نزل عليه. بعد ذلك زنيم فعرفناه له زنمة كزنمة الشاه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال: العتل هو الدعي، والزنيم هو المريب الذي يعرف بالشر. وأخرج عبد بن حميد وابن عساكر عنه قال: الزنيم هو الدعي. وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه عنه أيضا قال: الزنيم الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: هو الرجل يمر على القوم فيقولون رجل سوء. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله زنيم قال ظلوم. وقد قيل إن هذه الآيات نزلت في الأخنس بن شريق، وقيل في الوليد بن المغيرة. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون الآيات. قوله إنا بلوناهم يعني كفار مكة، فإن الله ابتلاهم بالجوع والقحط بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والابتلاء الاختبار، والمعنى أعطيناهم الأموال ليشكروا لا ليبطروا، فلما بطروا ابتليناهم بالجوع والقحط كما بلونا أصحاب الجنة، المعروف خبرهم عندهم، وذلك أنها كانت بأرض اليمن على فرسخين من صنعاء لرجل يؤدي حق الله منها، فمات وصارت إلى أولاده فمنعوا الناس خيرها وبخلوا بحق الله فيها. قال الواحدي: هم قوم من ثقيف كانوا باليمن مسلمين، ورثوا من أبيهم بيعة فيها جنات وزرع ونخيل، وكان أبوهم يجعل مما فيها من كل شيء حظا للمساكين عند الحصاد والصرام، فقال بنوه: المال قليل والعيال كثير، ولا يسعنا أن نفعل كما كان يفعل أبونا، وعزموا على حرمان المساكين، فصارت عاقبتهم إلى ما قص الله في كتابه. قال الكلبي: كان بينهم وبين صنعاء فرسخان، ابتلاهم الله بأن حرق جنتهم. وقيل هي جنة كانت بصوران، وصوران على فراسخ من صنعاء، وكان أصحاب هذه الجنة بعد رفع عيسى عليه السلام بيسير، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي حلفوا ليقطعنها داخلين في وقت الصباح. والصرم القطع للثمر والزرع، وانتصاب مصبحين على الحال من فاعل ليصرمنها، والكاف في كما بلونا نعت مصدر محذوف، أي بلوناهم ابتلاء كما بلونا، وما مصدرية أو بمعنى الذي، وإذ ظرف لبلونا منتصب به، وليصرمنها جواب القسم، ولا يستثنون يعني ولا يقولون إن شاء الله. وهذه الجملة مستأنفة لبيان ما وقع منهم أو حال. وقيل المعنى: ولا يستثنون للمساكين من جملة ذلك القدر الذي كان يدفعه أبوهم إليهم، قاله عكرمة: فطاف عليهم طائف من ربك وهم نائمون، أي طاف على تلك الجنة طائف من جهة الله سبحانه. والطائف قيل هو نار أحرقتها حتى صارت سوداء، كذا قال مقاتل. وقيل الطائف جبريل عليه السلام اقتلعها، وجملة وهم نائمون في محل نصب على الحال، فأصبحت كالصريم أي كالشيء الذي صرمت ثماره أي قطعت، فعيل بمعنى مفعول. وقال الفراء: كالصريم كالليل المظلم. ومنه قول الشاعر: تطاول ليلك الجون الصريم، فما ينجاب عن صبح بهيم. والمعنى أنها حرقت فصارت كالليل الأسود. قال: والصريم الرماد الأسود بلغة خزيمة. وقال الأخفش: أي كالصبح صرم من الليل، يعني أنها يبست وبيضت. وقال: أولئك شر مكانا، أي منزلا ومصيرا، وأضل سبيلا، وأخطأ طريقا، وذلك لأنهم قد صاروا في النار. وقد تقدم تفسير مثل هذه الآية في سورة سبحان، وقد قيل إن هذا متصل بقوله: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.

وهما الخليلان في جهنم، وأخرج ابن مردويه عنه أيضا في قوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. قال: كان عدو النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل، وعدو موسى قارون، وكان قارون ابن عم موسى. وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه، وابن مردويه والضياء في المختارات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال المشركون: لو كان محمد كما يزعم نبيا فلما يعذبه ربه ألا ينزل عليه القرآن جملة واحدة، ينزل عليه الآية والآيتين والسورة والسورتين. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم جواب ما قالوا، وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة إلى وأضل سبيلا. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما: لنثبت به فؤادك، قال: لنشدد به فؤادك ونربط على قلبك. ورتلناه ترتيلا، قال: رسلناه ترسيلا، يقول شيئا بعد شيء. ولا يأتونك بمثل، يقول: لو أنزلنا عليك القرآن جملة واحدة ثم سألوك لم يكن عنده ما يجيب، ولكن نمسك عليك فإذا سألوك أجبت. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. الآيات. اللام في قوله: ولقد آتينا موسى الكتاب، جواب قسم محذوف، أي والله لقد آتينا موسى التوراة. ذكر سبحانه طرفا من قصص الأولين تسلية له صلى الله عليه وسلم بأن تكذيب قوم أنبياء الله لهم عادة للمشركين بالله، وليس ذلك خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهارون عطف بيان، ويجوز أن ينصب على القطع. ووزيرا المفعول الثاني، وقيل حال، والمفعول الثاني معه، والأول أولى. قال الزجاج: الوزير في اللغة الذي يرجع إليه ويعمل برأيه، والوزر ما يعتصم به، ومنه كلا لا وزر. وقد تقدم تفسير الوزير في طه: والوزارة لا تنافي النبوة، فقد كان يبعث في الزمن الواحد أنبياء ويؤمرون بأن يؤازر بعضهم بعضا. وقد كان هارون في أول الأمر وزيرا لموسى، ولاشتراكهما في النبوة قيل لهما: اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، وهم فرعون وقومه. والآيات هي التسع التي تقدم ذكرها، وإن لم يكونوا قد كذبوا بها عند أمر ملاه لموسى وهارون بالذهاب، بل كان التكذيب بعد ذلك. لكن هذا الماضي بمعنى المستقبل على عادة إخبار الله، أي اذهب إلى القوم الذين يكذبون بآياتنا. وقيل إنما وصفوا بالتكذيب عند الحكاية قائم بمستمر، أي بدائم الباق. وقيل مستمر باطل، روي هذا عن أبي عبيدة أيضا. وقيل يشبه بعضه بعضا. وقيل قد مر من الأرض إلى السماء. وقيل هو من المرارة، يقال مر الشيء صار مرة، أي مستبشع عندهم. وفي هذه الآية أعظم دليل على أن الانشقاق قد كان كما قررنا سابقا. ثم ذكر سبحانه تكذيبهم فقال: وكذبوا واتبعوا أهواءهم، أي وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عينوا من قدرة الله، واتبعوا أهواءهم وما زينه لهم الشيطان الرجيم. وجملة وكل أمر مستقر مستأنفة لتقرير بطلان ما قالوه من التكذيب واتباع الأهواء، أي وكل أمر من الأمور منته إلى غاية، فالخير يستقر بأهل الخير والشر يستقر بأهل الشر. قال الفراء: يقول يستقر قرار تكذيبهم وقرار قول المصدقين حتى يعرفوا حقيقته بالثواب والعقاب. قال الكلبي: المعنى لكل أمر حقيقة، ما كان منه في الدنيا فسيظهر، وما كان منه في الآخرة فسيعرف. قرأ الجمهور مستقر بكسر القاف، وهو مرتفع على أنه خبر المبتدأ وهو كل. وقرأ أبو جعفر وزيد بن علي بجر مستقر على أنه صفة لأمر. وقرأ شيبة بفتح القاف أي مستقر. ورويت هذه القراءة عن نافع. قال أبو حاتم: ولا وجه لها، وقيل لها وجه بتقدير مضاف محذوف، أي وكل أمر ذو استقرار أو زمان استقرار أو مكان استقرار، على أنه مصدر أو ظرف زمان أو ظرف مكان. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، أي ولقد جاء كفار مكة أو الكفار على العموم من الأنباء، وهي أخبار الأمم المكذبة المقصوصة علينا في القرآن ما فيه مزدجر، أي ازدجار، على أنه مصدر ميمي يقال زجرته إذا نهيته عن السوء ووعظته، ويجوز أن يكون اسم مكان، والمعنى جاءهم ما فيه موضع ازدجار، أي أنه في نفسه موضع لذلك، وأصله مزدجر، وتاء الافتعال تقلب دالا مع الزاي والدال والذال كما تقرر في موضعه. وقرأ زيد بن علي مزجر بقلب تاء الافتعال زايا وإدغام الزاي في الزاي، ومن في قوله من الأنباء للتبعيض، وهي وما دخلت عليه في محل نصب على الحال، وارتفاع حكمة بالغة على أنها خبر مبتدأ محذوف أو بدل من ما، بدل كل من كل أو بدل اشتمال، والمعنى أن القرآن حكمة قد بلغت الغاية ليس فيها نقص ولا خلل، وقرئ بالنصب على أنها حال من ما، أي حال كون ما فيه مزدجر حكمة بالغة، فما تغني النذر ما يجوز أن تكون استفهامية وأن تكون نافية، أي أي شيء تغني النذر أو لم تغني النذر شيئا، والفاء لترتيب عدم الإغناء على مجيء الحكمة البالغة. والنذر جمع نذير بمعنى المنذر أو بمعنى الإنذار على أنه مصدر، ثم أمره سبحانه بالإعراض عنهم فقال: فتول عنهم، أي أعرض عنهم، حيث لم يؤثر فيهم الإنذار، وهي منسوخة بآية السيف: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، انتصب الظرف إما بفعل مقدر أي أذكر، وإما بيخرجون المذكور بعده، وإما بقوله فما تغني، ويكون قوله فتول عنهم اعتراض، أو بقوله يقول الكافرون، أو بقوله خشعا، وسقطت الواو من يدعو اتباعا لللفظ، وقد وقعت في الرسم هكذا، وحذفت الياء من الداعي للتخفيف واكتفاء بالكسرة، والداعي هو إسرافيل. والشيء النكر الأمر الفظيع الذي ينكرونه استعظاما له لعدم تقدم العهد لهم بمثله، قرأ الجمهور بضم الكاف، وقرأ ابن كثير بسكونها تخفيفا أي نكر، وقرأ مجاهد وقتادة بكسر الكاف وفتح الراء على صيغة الفعل المجهول أي نكر. خشعا أبصارهم، قرأ الجمهور خشعا جمع خاشع، وقرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو خاشعا على الإفراد، ومنه قول الشاعر: وشباب حسن أوجههم من إياد بن نزار بن معد. وقرأ ابن مسعود خاشعة قال الفراء: الصفة إذا تقدمت على الجماعة جاز فيها التذكير والتأنيث والجمع، يعني جمع التكسير لا جمع السلامة، لأنه يكون من الجمع بين فاعلين، ومثل قراءة الجمهور قول امرئ القيس: وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. وانتصاب خشعا على الحال من فاعل يخرجون أو من الضمير في عنهم، والخشوع في البصر الخضوع والذلة، وأضاف الخشوع إلى الأبصار لأن العز والذل يتبين فيها. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، أي يخرجون من القبور، وواحد الأجداث جدث وهو القبر، كأنهم لكثرتهم واختلاط بعضهم ببعض جراد منتشر، أي منبث في الأقطار مختلط بعضه ببعض، مهضعين إلى الداعي الإهطاع الإسراع، أي قال كونهم مسرعين إلى الداعي وهو إسرافيل، ومنه قول الشاعر: بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماع أي مسرعين إليه. وقال الضحاك مقبلين، وقال قتادة عامدين، وقال عكرمة فاتحين آذانهم إلى الصوت والأول أولى. وبه قال أبو عبيدة وغيره وجملة يقول الكافرون هذا يوم عسر في محل نصب على الحال من ضمير مهطعين. والرابط مقدر أو مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل فماذا يكون حينئذ. والعسر الصعب الشديد. وفي إسناد هذا القول إلى الكفار دليل على أن اليوم ليس بشديد على المؤمنين. ثم ذكر سبحانه تفصيل بعض ما تقدم من الأنباء المجملة فقال كذبت قبلهم قوم نوح أي كذبوا نبيهم، وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله فكذبوا عبدنا تفسير لما قبله من التكذيب المبهم، وفيه مزيد تقرير وتأكيد أي فكذبوا عبدنا نوحا. وقيل المعنى كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا نوحا بتكذيبهم للرسل فإنه منهم. ثم بين سبحانه أنهم لم يقتصروا على مجرد التكذيب فقال وقالوا مجنون أي نسبوا نوحا إلى الجنون. وقوله وازدجر معطوف على قالوا أي وزجر عن دعوى النبوة وعن تبليغ ما أرسل به بأنواع الزجر. والدال بدل من تاء الافتعال كما تقدم قريبا. وقيل إنه معطوف على مجنون أي ازدجرته الجن وذهبت بلبه والأول أولى. قال مجاهد هو من كلام الله سبحانه أخبر عنه بأنه انتهر وزجر بالسب بأنواع الأذى. قال الرازي وهذا أصح لأن المقصود تقوية قلب النبي صلى الله عليه وسلم بذكر من تقدمه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر أي دعا ربه على قومه بأني مغلوب من جهة قومي لتمردهم عن الطاعة وزجرهم لي عن تبليغ الرسالة فانتصر لي أي انتقم لي منهم. طلب من ربه سبحانه النصرة عليهم لما أيس من إجابتهم وعلم تمردهم وعتوهم وإصرارهم على ضلالتهم. قرأ الجمهور أني بفتح الهمزة أي بأني، وقرأ ابن أبي إسحاق والأعمش بكسر الهمزة أي إني. ورويت هذه القراءة عن عاصم على تقدير إضمار القول أي فقال. ثم ذكر سبحانه ما عاقبهم به فقال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر أي منصب انصبابا شديدا. والهمر الصب بكثرة يقال همر الماء والدمع يهمر همرا وهمورا إذا كثر. ومنه قول الشاعر أعيني جميق عبد الله بن أبي الهذيل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله تمشي على استحياء قال جاءت مستثرة بكم درعها على وجهها. وأخرجه ابن المنذر عن أبي الهذيل موقوفا عليه. وأخرج ابن عساكر عن أبي حازم قال لما دخل موسى على شعيب إذا هو بالعشاء فقال له شعيب كل، قال موسى أعوذ بالله، قال ولما ألست بجائع؟ قال بلى ولكن أخاف أن يكون هذا عوضا عما سقيت لهما، وأنا من أهل بيت لا نبيع شيئا من عمل الآخرة بملء الأرض ذهبا. قال لا والله ولكنها عادتي وعادة آبائي نقري الضيف ونطعم الطعام. فجلس موسى عليه السلام فأكل. وأخرج ابن أبي حاتم عن مالك بن أنس أنه بلغه أن شعيبا هو الذي قص عليه القصص. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود قال كان صاحب موسى أثرون ابن أخي شعيب النبي. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال الذي استأجر موسى يثرب صاحب مدين. وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عنه قال كان اسم خاتم موسى يثربيا. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن قال يقول أناس إنه شعيب وليس بشعيب ولكنه سيد الماء يومئذ. أخرج ابن ماجه والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن عتبة بن المنذر السلمي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طسم حتى إذا بلغ قصة موسى قال: إن موسى أجر نفسه 8 سنين أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه، فلما وفى الأجل قيل: يا رسول الله، أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أبرهما وأوفاهما. فلما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به، فأعطاها ما ولدت غنمه، الحديث بقوله. وفي إسناده مسلمة بن علي الحسني الدمشقي البلاطي، ضعفه الأئمة. وقد روي من وجه آخر وفيه نظر، وإسناده عند ابن أبي حاتم هكذا: قال حدثنا أبو زرعة عن يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت عتبة بن المنذر السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، وابن لهيعة ضعيف وينظر في بقية رجال السند. وأخرج ابن جرير عن أنس رضي الله عنه طرفا منه موقوفا عليه. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد والبخاري وابن المنذر وابن مردويه من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل: أي الأجلين قضى موسى؟ فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله إذا قال فعل. وأخرج البزار وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عنه نحوه. وقوله إن رسول الله إذا قال فعل فيه نظر، فإن موسى لم يقل إنهم سيقضي أكثر الأجلين، بل قال: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى قضى أتم الأجلين من أرق. وأخرج الخطيب في تاريخه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سئلت أي الأجلين قضى موسى فقل: خيرهما وأبرهما. وإن سئلت أي المرأتين تزوج فقل: الصغرى منهما، وهي التي جاءت فقالت: يا أبت استأجر. وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: يا محمد، إن سألك اليهود أي الأجلين قضى موسى فقل: أوفاهما. وإن سألوك أيهما تزوج فقل: الصغرى منهما. وأخرج البزار وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه قال السيوطي بسند ضعيف عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أبرهما وأوفاهما. قال: وإن سئلت أي المرأتين تزوج فقل: الصغرى منهما. قال البزار: لا نعلم يروى عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد، وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث عويد بن أبي عمران وهو ضعيف. وأما روايات أنه قضى أتم الأجلين فلها طرق يقوي بعضها بعضا. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما قضى موسى الأجل سار بأهله فضل الطريق، وكان في الشتاء فرفعت له نار، فلما رآها ظن أنها نار وكانت من نور الله، قال لأهله: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر، فإن لم أجد خبرا آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون من البرد. وأخرج ابن أبي حاتم عنه: لعلي آتيكم منها بخبر لعلي أجد من يدلني على الطريق، وكانوا قد ضلوا الطريق. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله: أو جذوة، قال: شهاب. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله: نودي من شاطئ الوادي، قال: كان النداء من السماء الدنيا. وظاهر القرآن يخالف ما قاله رضي الله عنه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكرت لي الشجرة التي أوى إليها موسى، فسرت إليها يومي وليلتي حتى صبحتها، فإذا هي ثمرة خضراء تلف، فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت، فأهوى إليها بعيري وهو جائع، فأخذ منها ما الآن فيه فلاكته، فلم يستطع أن يسيغه فلفظه، فصليت على النبي وسلمت ثم انصرفت. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: واضمم إليك جناحك، قال: يدك. قال: رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. الآيات. لما سمع موسى عليه السلام قول الله سبحانه: فذلك برهانان من ربك، طلب منه سبحانه أن يقوي قلبه، فقال: رب إني قتلت منهم نفسا، يعني القطي الذي وكزه فقضى عليه، فأخاف أن يقتلوني بها، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، لأنه كان في لسان موسى حبسة كما تقدم بيانه. والفصاحة لغة الخلوص، يقال: فصح اللبن وأفصح، فهو فصيح، أي خلص من المبرد الصريم الليل والصريم النهار، أي ينصرم هذا عن هذا وذاك عن هذا. وقيل سمي الليل صريما لأنه يقطع بظلمته عن التصرف. وقال المؤرج: الصريم الرملة، لأنها لا يثبت عليها شيء ينتفع به. وقال الحسن: صريم منها الخير، أي قطع. فتنادوا مصبحين، أي نادى بعضهم بعضا داخلين في الصباح. قال مقاتل: لما أصبحوا قال بعضهم لبعض: أن اغدوا على حرثكم. وأن في قوله أن اغدوا هي المفسرة، لأن في التنادي معنى القول، أو هي المصدرية، أي بأن اغدوا، والمراد اخرجوا غدوة، والمراد بالحرث الثمار والزرع. إن كنتم صارمين، أي قاصدين للصرم، والغدو يتعدى بإلى وعلى، فلا حاجة إلى تضمينه معنى الإقبال كما قيل. وجواب الشرط محذوف، أي إن كنتم صارمين فاغدوا. وقيل معنى صارمين ماضين في العزم، من قولك: سيف صارم. فانطلقوا وهم يتخافتون، أي ذهبوا إلى جنتهم وهم يسرون الكلام بينهم لئلا يعلم أحد بهم. يقال: خفت يخفت، إذا سكن ولم ينبس. ومنه قول دريد بن الصمة: وإني لم أهلك ملالا ولم أمت خفاتا، وكلا ظنه بي ويمر. وقيل المعنى: يخفون أنفسهم من الناس حتى لا يروهم، فيقصدوهم كما كانوا يقصدون أباهم وقت الحصاد، والأول أولى، لقوله: ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فإن أن هي المفسرة للتخافت المذكور لما فيه من معنى القول. يسر بعضهم إلى بعض هذا القول، وهو: لا يدخل هذه الجنة اليوم عليكم مسكين، فيطلب منكم أن تعطوه منها ما كان يعطيه أبوكم. وغدوا على حرد قادرين، الحرد يكون بمعنى المنع والقصد. قال قتادة ومقاتل والكلبي والحسن ومجاهد: الحرد هنا بمعنى القصد، لأن القاصد إلى الشيء حارد. يقال: حرد يحرد إذا قصد، تقول: حردت حردك، أي قصدت قصدك. ومنه قول الراجز: أقبل سيل جاء من عند الله يحرد حرد الجنة المحلة. وقال أبو عبيدة والمبرد والقتبي: على حرد على منع، من قولهم: حردت الإبل حردا إذا قلت ألبانها، والحرود من النوق هي القليلة اللبن. وقال السدي وسفيان والشعبي: على حرد على غضب. ومنه قول الشاعر: إذا جياد الخيل جاءت تردي مملوءة من غضب وحرد. وقول الآخر: تساقوا على حرد دماء الأساود. ومنه قيل: أسد حارد. وروي عن قتادة ومجاهد أيضا أنهما قال: على حرد، أي على حسد. وقال الحسن أيضا: على حاجة وفاقة. وقيل: على حرد على انفراد، يقال: حرد يحرد حردا أو حرودا، إذا تنحى عن قومه ونزل منفردا عنهم ولم يخالطهم. وبه قال الأصمعي وغيره. وقال الأزهري: حرد اسم قريتهم. وقال السدي: اسم جنتهم. قرأ الجمهور حرد بسكون الراء. وقرأ أبو عالية وابن السميفاء بفتحها حرد وانتصاب قادرين على الحال. قال الفراء: ومعنى قادرين قد قدروا وبنوا عليه. وقال قتادة: قادرين على جنتهم عند أنفسهم. وقال الشعبي: يعني قادرين على المساكين. فلما رأوها، أي لما رأوا جنتهم وشاهدوا ما قد حل بها من الآفات التي أذهبت ما فيها، قالوا: إنا لضالون، أي قال بعضهم لبعض: قد ضللنا طريق جنتنا وليست هذه. ثم لما تأملوا وعلموا أنها جنتهم، وأن الله سبحانه قد عاقبهم بإذهاب ما فيها من الثمر والزرع، قالوا: بل نحن محرومون، أي حرمنا جنتنا بسبب ما وقع منا من العزم على منع المساكين من خيرها. فأضربوا عن قولهم الأول إلى هذا القول. وقيل معنى قولهم إنا لضالون أنهم ضلوا عن الصواب بما وقع منهم. قال أوسطهم، أي أمثلهم وأعقلهم وخيرهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي هل لا تسبحون، يعني تستثنون. وسمي الاستثناء تسبيحا لأنه تعظيم لله وإقرار به، وهذا يدل على أن أوسطهم كان أمرهم بالاستثناء فلم يطيعوه. وقال مجاهد وأبو صالح وغيرهما: كان استثناؤهم تسبيحا. قال النحاس: أصل التسبيح التنزيه لله عز وجل، فجعل التسبيح في موضع إن شاء الله. وقيل المعنى: هل لا تستغفرون الله من فعلكم وتتوبون إليه من هذه النية التي عزمتم عليها؟ وكان أوسطهم قد قال لهم ذلك، فلما قال لهم ذلك بعد مشاهدتهم الجنة على تلك الصفة، قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، أي تنزيها له عن أن يكون ظالما فيما صنع بجنتنا، فإن ذلك بسبب ذنبنا الذي فعلناه. وقيل معنى تسبيحهم الاستغفار، أي نستغفر ربنا من ذنبنا إنا كنا ظالمين لأنفسنا في منعنا للمساكين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، أي يلوم بعضهم بعضا في منعهم للمساكين وعزمهم على ذلك. ثم نادوا على أنفسهم بالويل، حيث قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، أي عاصين متجاوزين حدود الله بمنع الفقراء وترك الاستثناء. قال ابن كيسان: أي طغينا نعم الله فلم نشكرها كما شكرها أبونا من قبل. ثم رجعوا إلى الله وسألوه أن يعوضهم بخير منها، فقالوا: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. لما اعترفوا بالخطيئات رجوا من الله عز وجل أن يبدلهم جنة خيرا من جنتهم. قيل إنهم تعاقدوا فيما بينهم وقالوا: إن أبدلنا الله خيرا منها لنصنعن كما صنع أبونا. فدعوا الله وتضرعوا فأبدلهم من ليلتهم ما هو خير منها. قرأ الجمهور يبدلنا بالتخفيف، وقرأ أبو عمرو وأهل المدينة بالتشديد، وهما لغتان. والتبديل تغيير ذات الشيء أو تغيير صفته، والإبدال رفع الشيء جملة ووضع آخر مكانه، كما مضى في سورة سبأ: إن إلى ربنا راغبون، أي طالبون منه الخير، راجون لعفوه، راجعون إليه. وعدي بإلى، وهو إنما يتعدى بعن أو في لتضمينه معنى الرجوع. كذلك العذاب، أي مثل ذلك العذاب الذي بلوناهم به وبلونا أهل مكة عذاب الدنيا. والعذاب مبتدأ مؤخر، وكذلك خبره. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، أي أشد وأعظم لو كان المشركون يعلمون أنه كذلك، ولكنهم لا يعلمون. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: كما بلونا أصحاب الجنة، قال: هم ناس من الحبشة كان لأبيهم جنة وكان يطعم منها المساكين، فمات أبوهم فقال بنوه: إن كان أبونا لأحمق كان يطعم المساكين. فأقسموا ليصرمنها مصبحين وألا يطعموا مسكينا. وأخرج ابن جرير، أي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فطاف عليها طائف قال: أمر من الله. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والمعصية، فإن العبد ليذنب الذنب الواحد فينسى به الباب من العلم، وإن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقا قد كان هيئ له. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم قد حرموا خير جنتهم بذنبهم. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: كالصريم قال: مثل الليل الأسود. وأخرج ابن المنذر عنه وهم يتخافتون قال: الإسرار والكلام الخفي. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا على حق رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا لعلة استحقاقهم للعذاب، وقيل يجوز أن يراد إلى القوم الذين آل حالهم إلى أن كذبوا، وقيل إن المراد بوصفهم بالتكذيب عند الإرسال أنهم كانوا مكذبين للآيات الإلهية، وليس المراد آيات الرسالة. قال القشيري: وقوله تعالى في موضع آخر: اذهب إلى فرعون إنه طغى، لا ينافي هذا، لأنهما إذا كانا مأمورين فكل واحد مأمور. ويمكن أن يقال إن تخصيص موسى بالخطاب في بعض المواطن لكونه الأصل في الرسالة، والجمع بينهما في الخطاب لكونهما مرسلين جميعا، فدمرناهم تدميرا في الكلام حذف، أي فذهب إليهم فكذبوهما فدمرناهم، أي أهلكناهم إثر ذلك التكذيب إهلاكا عظيما. وقيل إن المراد بالتدمير هنا الحكم به، لأنه لم يحصل عقب بعث موسى وهارون عليهم السلام إليهم، بل بعده بمدة. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، في نصب قوم أقوال: العطف على الهاء والميم في دمرناهم، أو النصب بفعل محذوف أي أذكر، أو بفعل مضمر يفسره ما بعده، وهو أغرقناهم أي أغرقنا قوم نوح أغرقناهم. وقال الفراء: هو منصوب بأغرقناهم المذكور بعده من دون تقدير مضمر يفسره ما بعده. ورده النحاس بأن أغرقنا لا يتعدى إلى مفعولين حتى يعمل في الضمير المتصل به. وفي قوم نوح: ومعنى لما كذبوا الرسل أنهم كذبوا نوحا وكذبوا من قبله من رسل الله. وقال الزجاج: من كذب نبيا فقد كذب جميع الأنبياء، وكان إغراقهم بالطوفان كما تقدم في هود. وجعلناهم للناس آية، أي جعلنا إغراقهم أو قصتهم للناس آية، أي عبرة لكل الناس على العموم يتعظ بها كل مشاهد لها وسامع لخبرها. وأعتدنا للظالمين، المراد بالظالمين قوم نوح على الخصوص، ويجوز أن يكون المراد كل من سلك مسلكهم في التكذيب. والعذاب الأليم هو عذاب الآخرة، وانتصاب عادا بالعطف على قوم نوح، وقيل على محل الظالمين، وقيل على مفعول جعلناهم وثمود معطوف على عادا. وقصة عاد وثمود قد ذكرت فيما سبق. وأصحاب الرس، الرس في كلام العرب البئر التي تكون غير مقوية، والجمع رساس، كذا قال أبو عبيدة، ومنه قول الشاعر: وهم سائرون إلى أرضهم تنابلة يخفرون الرساس. قال السدي: هي بئر بأنطاقية قتلوا فيها حبيبا النجار فنسبوا إليها، وهو صاحب ياسين الذي قال: قال يا قوم اتبعوا المرسلين، وكذا قال مقاتل وعكرمة وغيرهما. وقيل: هم قوم بأذربيجان قتلوا أنبياءهم فجفت أشجارهم وزروعهم فماتوا جوعا وعطشا. وقيل: كانوا يعبدون الشجر، وقيل: كانوا يعبدون الأصنام، فأرسل الله عليهم شعيبا فكذبوه وآذوه. وقيل: هم قوم أرسل الله إليهم نبيا فأكلوه. وقيل: هم أصحاب الأخدود. وقيل إن الرس هي البئر المعطلة التي تقدم ذكرها، وأصحابها أهلها. وقال في الصحاح: والرس اسم بئر كانت لباقية ثمود، وقيل الرس ماء ونخل لبني أسد. وقيل الثلج المتراكم في الجبال، والرس اسم واد، ومنه قول زهير: بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن لوادي الرس كاليد للفم. والرس أيضا الإصلاح بين الناس والإفساد بينهم، فهو من الأضداد. وقيل هم أصحاب حنظلة بن صفوان، وهم الذين ابتلاهم الله بالطائر المعروف بالعنقاء، وقرونا بين ذلك كثيرا معقوف على ما قبله. والقرون جمع قرن أي أهل قرون، والقرن 100 سنة، وقيل 120، وقيل القرن 40 سنة. والإشارة بقوله بين ذلك إلى ما تقدم ذكره من الأمم، وقد يذكر الذاكر أشياء مختلفة ثم يشير إليها بذلك. وكلا ضربنا له الأمثال، قال الزجاج: وأنذرنا كلا ضربنا لهم الأمثال وبينا لهم الحجة، ولم نضرب لهم الأمثال الباطلة كما يفعله هؤلاء الكفرة، فجعله منصوبا بفعل مضمر يفسره ما بعده، لأن حذرنا وذكرنا وأنذرنا في معنى ضربنا، ويجوز أن يكون معطوفا على ما قبله. والتنوين عوض عن المضاف إليه المحذوف، وهو الأمم، أي كل الأمم ضربنا لهم الأمثال، وأما كلا الأخرى فهي منصوبة بالفعل الذي بعدها. والتتبير الإهلاك بالعذاب، قال الزجاج: كل شيء كسرته وفتكته فقد تبرته. وقال المؤرج والأخفش معنى تبرنا تتبيرا، دمرنا تدميرا، أبدلت التاء والباء من الدال والميم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، هذه جملة مستأنفة مبينة لمشاهدتهم لآثار هلاك بعض الأمم. والمعنى: ولقد أتوا أي مشركوا مكة على قرية قوم لوط التي أمطرت مطر السوء، وهي الحجارة، أي هلكت بالحجارة التي أمطروا بها. وانتصاب مطر على المصدرية أو على أنه مفعول ثان، إذ المعنى أعطيتها وأوليتها مطر السوء، أو على أنه نعت مصدر محذوف أي إمطار مثل مطر السوء. وقرأ أبو السمألي السوء بضم السين، وقد تقدم تفسير السوء في براءة: أفلم يكونوا يرونها؟ الاستفهام للتقريع والتوبيخ، أي يرون القرية المذكورة عند سفرهم إلى الشام للتجارة، فإنهم يمرون بها. والفاء للعطف على مقدر، أي لم يكونوا ينظرون إليها فلم يكونوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشورا. أضرب سبحانه عما سبق من عدم رؤيتهم لتلك الآثار إلى عدم رجاء البعث منهم المستلزم لعدم رجائهم للجزاء. ويجوز أن يكون معنى يرجون يخافون. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، أي ما يتخذونك إلا هزوا، أي مهزوءا بك. قصر معاملتهم له على اتخاذهم إياه هزوا، فجواب إذا هو إن يتخذونك. وقيل الجواب محذوف، وهو قالوا أهذا الذي، وعلى هذا فتكون جملة إن يتخذونك إلا هزوا معترضة والأول أولى، وتكون جملة أهذا الذي بعث الله رسولا في محل نصب على الحال بتقدير القول، أي قائلين أهذا إلى آخره. وفي اسم الإشارة دلالة على استحقارهم له وتهكمهم به. والعائد محذوف، أي بعثه الله. وانتصاب رسولا على الحال، أي مرسلا. واسم الإشارة مبتدأ وخبره الموصول، وصلته إن كاد لرغوتي، ومنه فصح الرجل جادت لغته وأفصح تكلم بالعربية. وقيل الفصيح الذي ينطق، والأعجم الذي لا ينطق. وأما في اصطلاح أهل البيان فالفصاحة خلوص الكلمة عن تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس، وفصاحة الكلام خلوصه من ضعف التأليف والتعقيد. وانتصاب ردءا على الحال، والردء المعين، من أردأته أي أعنته، يقال فلان ردء فلان إذا كان ينصره ويشد ظهره. ومنه قول الشاعر: ألم تر أن أصرم كان ردئي، وخير الناس في قل ومالي. وحذفت الهمزة تخفيفا في قراءة نافع وأبي جعفر. ويجوز أن يكون ترك الهمز من قولهم أردى على المئة. إذا زاد عليها، فكان المعنى أرسله معي زيادة في تصديقي، ومنه قول الشاعر: وأسمر خطيا كأن كعوبه، نوى القصب قد أردى ذراعا على العشر. وروي البيت في الصحاح بلفظ قد أربى، والقصب الصلب، وهو الثمر اليابس الذي يتفتت في الفم، وهو صلب النواه. يصدقني قرأ عاصم وحمزة يصدقني بالرفع على الاستئناف، أو الصفة لي رداء، أو الحال من مفعولي أرسله. وقرأ الباقون بالجزم على جواب الأمر، وقرأ أبي وزيد بن علي يصدقون أي فرعون وملأه. إني أخاف أن يكذبون إذا لم يكن معي هارون، لعدم انطلاق لساني بالمحاجة. قال: سنشد عضدك بأخيك، أي نقويك به. فشد العضد كناية عن التقوية، ويقال في دعاء الخير: شد الله عضدك، وفي ضده: فت الله في عضدك. قرأ الجمهور عضدك بفتح العين، وقرأ الحسين وزيد بن علي بضمها، وروي عن الحسن أيضا أنه قرأ بضمة وسكون، وقرأ عيسى بن عمر بفتحهما: ونجعل لكما سلطانا، أي حجة وبرهانا أو تسلطا عليه وعلى قومه، فلا يصلون إليكما بالأذى، ولا يقدرون على غلبتكما بالحجة. وبآياتنا متعلق بمحذوف، أي تمتنعان منهم بآياتنا، أو اذهبا بآياتنا. وقيل الباء للقسم، وجوابه يصلون، وما أضعف هذا القول. وقال الأخفش وابن جرير في الكلام تقديم وتأخير والتقدير: أنتما ومن اتبعكم الغالبون بآياتنا. وأول هذه الوجوه أولاها، وفي أنتما ومن اتبعكم الغالبون تبشير لهما وتقوية لقلوبهما. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، البينات الواضحات الدلالة. وقد تقدم وجه إطلاق الآيات، وهي جمع على العصا واليد في سورة طه: قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، أي مختلق مكذوب اختلقته من قبل نفسك، وما سمعنا بهذا الذي جئت به من دعوى النبوة، أو ما سمعنا بهذا السحر في آبائنا الأولين، أي كائنا أو واقعا في آبائنا الأولين. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، يريد نفسه، وإنما جاء بهذه العبارة لئلا يصرح لهم بما يريده قبل أن يوضح لهم الحجة، والله أعلم. قرأ الجمهور وقال موسى بالواو، وقرأ مجاهد وابن كثير وابن محيصن قال موسى بلا واو، وكذلك هو في مصاحف أهل مكة. وقرأ الكوفيون: إلا عاصما من يكون له عاقبة الدار، بالتحتية على أن اسم يكون عاقبة الدار، والتذكير لوقوع الفصل ولأنه تأنيث نجازي. وقرأ الباقون: تكون بالفوقية، وهي أوضح في القراءة الأولى، والمراد بالدار هنا الدنيا، وعاقبتها هي الدار الآخرة. والمعنى: لمن تكون له العاقبة المحمودة، والضمير في إنه لا يفلح الظالمون للشأن، أي إن الشأن أنه لا يفلح الظالمون، أي لا يفوزون بمطلب خير. ويجوز أن يكون المراد بعاقبة الدار خاتمة الخير. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. تمسك اللعين بمجرد الدعوى الباطلة مغالطة لقومه منه، وقد كان يعلم أنه ربه الله عز وجل، ثم رجع إلى تكبره وتجبره وإيهام قومه بكمال اقتداره، فقال: فأوقد لي يا هامان على الطين، أي أطبخ لي الطين حتى يصير آجرا، فاجعل لي صلحا، أي اجعل لي من هذا الطين الذي توقد عليه حتى يصير آجرا صلحا، أي قصرا عاليا، لعلي أطلع إلى إله موسى، أي أصعد إليه، وإني لأظنه من الكاذبين. والطلوع والاطلاع واحد، يقال طلع الجبل واطلع، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، المراد بالأرض أرض مصر، والاستكبار التعظيم بغير استحقاق بل بالعدوان، لأنه لم يكن له حجة يدفع بها ما جاء به موسى، ولا شبهة ينصبها في مقابلة ما أظهره من المعجزات. وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، أي فرعون وجنوده. والمراد بالرجوع البعث والمعاد. قرأ نافع وشيبة وابن محيصن وحميد ويعقوب وحمزة والكسائي لا يرجعون بفتح الياء وكسر الجيم مبنيا للفاعل. وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الجيم مبنيا للمفعول. واختار القراءة الأولى أبو حاتم، واختار القراءة الثانية أبو عبيد. فأخذناه وجنوده بعد أن عتوا في الكفر وجاوزوا الحد فيه، فنبذناهم في اليم، أي طرحناهم في البحر. وقد تقدم بيان الكلام في هذا، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي انظر يا محمد كيف كان آخر أمر الكافرين حين صاروا إلى الهلاك. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أي صيرناهم رؤساء متبوعين مطاعين في الكافرين، فكأنهم بإصرارهم على الكفر والتمادي فيه يدعون أتباعهم إلى النار، لأنهم اقتدوا وسلكوا طريقتهم تقليدا لهم. وقيل المعنى إنه لم يأتم بهم، أي يعتبر بهم من جاء بعدهم ويتعظ بما أصيبوا به، والأول أولى. ويوم القيامة لا ينصرون، أي لا ينصرهم أحد ولا يمنعهم مانع من عذاب الله. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، أي طردا وإبعادا، أو أمرنا العباد بلعنهم، فكل من ذكرهم لعنهم، والأول أولى. ويوم القيامة بالدموع الهوامر على خير باد من معد وحاضر. ومنه قول امرئ القيس يصف عينا راح تمر به الصبا ثم انتحى فيه بشؤبوب جنوب منهمر. قرأ الجمهور فتحنا مخففة، وقرأ ابن عامر ويعقوب بالتشديد أي فتحنا. وفجرنا الأرض عيونا، أي جعلنا الأرض كلها عيونا متفجرة، والأصل فجرنا عيون الأرض. قرأ الجمهور فجرنا بالتشديد، وقرأ ابن مسعود وأبو حيوة وعاصم في رواية عنه بالتخفيف أي فجرنا. قال عبيد بن عمير أوحى الله إلى الأرض أن تخرج ماءها فتفجرت بالعيون، فالتقى الماء على أمر قد قدر، أي التقى ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قضي عليهم، أي كائنا على حال قدرها الله وقضى بها. وحكى ابن قتيبة أن المعنى على مقدار لم يزد أحدهما على الآخر، بل كان ماء السماء وماء الأرض على سواء. قال قتادة قدر لهم إذ كفروا أن يغرقوا. وقرأ الجحدري فالتقى الماءان، وقرأ الحسن فالتقى الماوان. ورويت هذه القراءة عن علي بن أبي طالب ومحمد بن كعب. وحملناه على ذات ألواح ودسر، أي وحملنا نوحا على سفينة ذات ألواح، وهي الأخشاب العريضة ودسر. قال الزجاج هي المسامير التي تشد بها الألواح واحدها دسار، وكل شيء أدخل في شيء يشده فهو الدسر. وكذا قال قتادة ومحمد بن كعب وابن زيد وسعيد بن جبير وغيرهم. وقال الحسن وشهر بن حوشب وعكرمة الدسر ظهر السفينة التي يضربها الموج، سميت بذلك لأنها تدسر الماء أي تدفعه، والدسر الدفع. وقال الليث الدسار خيط تشد به ألواح السفينة. قال في الصحاح الدسار واحد الدسر، وهي خيوط تشد بها ألواح السفينة، ويقال هي المسامير. تجري بأعيننا أي بمنظر ومرأى منا وحفظ لها، كما في قوله واصنع الفلك بأعيننا، وقيل بأمرنا، وقيل بوحينا، وقيل بالأعين النابعة من الأرض، وقيل بأعين أوليائنا من الملائكة الموكلين بحفظها. جزاء لمن كان كفر. قال الفراء: فعلنا به وبهم ما فعلنا من إنجائه وإغراقهم ثوابا لمن كفر به وجحد أمره، وهو نوح عليه السلام، فإنه كان لهم نعمة كفروها، فانتصاب جزاء على العلة، وقيل على المصدرية بفعل مقدر أي جازيناهم جزاء. قرأ الجمهور كفر مبنيا للمفعول، والمراد به نوح عليه السلام، وقيل هو الله سبحانه، فإنهم كفروا به وجحدوا نعمته. وقرأ يزيد بن رومان وقتادة ومجاهد وحميد وعيسى كفر بفتح الكاف والفاء مبنيا للفاعل، أي جزاء وعقابا لمن كفر بالله. ولقد تركناها آية، أي السفينة تركها الله عبرة للمعتبرين. وقيل المعنى: ولقد تركنا هذه الفعلة التي فعلناها بهم عبرة وموعظة، فهل من مدكر؟ أصله مذكر، فأبدلت التاء دالا مهملة، ثم أبدلت المعجمة مهملة لتقاربهما، وأدغمت الدال في الذال، والمعنى: هل من متعظ ومعتبر يتعظ بهذه الآية ويعتبر بها؟ فكيف كان عذابي ونذر، أي إنذاري؟ قال الفراء: الإنذار والنذر مصدران، والاستفهام للتهويل والتعجيب، أي كان على كيفية هائلة عجيبة لا يحيط بها الوصف. وقيل نذر جمع نذير، ونذير بمعنى الإنذار، كنكير بمعنى الإنكار. ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي سهلناه للحفظ، وأعنا عليه من أراد حفظه. وقيل هيئناه للتذكر والاتعاظ، فهل من مدكر؟ أي متعظ بمواعظه ومعتبر بعبره. وفي الآية الحث على درس القرآن والاستكثار من تلاوته والمسارعة في تعلمه، ومدكر أصله مذكر كما تقدم قريبا. وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما. وروي عنه من طريق أخرى عند مسلم والترمذي وغيرهم قال: فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وأخرج عبد بن حميد والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عنه قال: رأيت القمر منشقا شقين مرتين، مرة بمكة قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، شقة على أبي قبيس وشقة على السويداء. وذكر أن هذا سبب نزول الآية. وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جرير والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم عنه أيضا قال: رأيت القمر وقد انشق، وأبصرت الجبل بين فرجتي القمر، وله طرق عنه. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اقتربت الساعة وانشق القمر، قال: كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انشق فرقتين، فرقة من دون الجبل وفرقة خلفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. وأخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن أبيه في قوله: وانشق القمر، قال: انشق القمر ونحن بمكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صار فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل. فقال الناس: سحرنا محمد، فقال رجل: إن كان سحركم فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وعبد بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وابن مردويه وأبو نعيم عن عبد الرحمن السلمي قال: خطبنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما بالمدائن فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الساعة قد اقتربت، ألا وإن القمر قد انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، اليوم المضمار وغدا السباق. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: مهضعين قال ناظرين. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر قال كثير: لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده إلا من السحاب، وفتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم، فالتقى الماءان. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه أيضا على ذات ألواح ودسر قال: الألواح ألواح السفينة، والدسر معاريضها التي تشد بها السفينة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا في قوله: ودسر قال: المسامير. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال: الدسر كلكل السفينة. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي عنه أيضا في قوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر قال: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلموا بكلام الله. وأخرج الديلمي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما: فهل من مدكر؟ قال: هل من متذكر؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. الآيات. قوله كذبت عاد هم قوم عاد، فكيف كان عذابي ونذر أي فاسمعوا كيف كان عذابي لهم وإنذاري إياهم، ونذري مصدر بمعنى إنذار كما تقدم تحقيقه، والاستفهام للتهويل والتعظيم. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، هذه الجملة مبينة لما قد قادرين يقول ذو قدرة. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله: إنا لضالون قال: أضللنا مكان جنتنا. وأخرج عنه أيضا قال: أوسطهم قال: أعدلهم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. الآيات إلى آخر السورة. لما فرغ سبحانه من ذكر حال الكفار وتشبيه ابتلائهم بابتلاء أصحاب الجنة المذكورة، ذكر حال المتقين وما أعده لهم من الخير، فقال: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أي للمتقين ما يوجب سخطه من الكفر والمعاصي عنده عز وجل في الدار الآخرة، جنات النعيم الخالص الذي لا يشوبه كدر ولا ينغصه خوف زوال. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ الاستفهام للإنكار. وكان صناديد كفار قريش يرون أفور حظهم في الدنيا وقلة حظوظ المسلمين فيها، فلما سمعوا بذكر الآخرة وما يعطي الله المسلمين فيها قالوا: إن صح ما يزعمه محمد لم يكن حالنا وحالهم إلا مثل ما هي في الدنيا. فقال الله مكذبا لهم رادا عليهم: أفنجعل المسلمين؟ الآية، والفاء للعطف على مقدر كنظائره. ثم وبخهم الله تعالى فقال: ما لكم كيف تحكمون؟ هذا الحكم الأعوج كأن أمر الجزاء مفوض إليكم تحكمون فيه بما شئتم، أم لكم كتاب فيه تدرسون، أي تقرؤون فيه فتجدون المطيع كالعاصي. ومثل هذا قوله تعالى: أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم. ثم قال سبحانه: إن لكم فيه لما تخيرون. قرأ الجمهور بكسر إن على أنها معمولة لتدرسون، أي تدرسون في الكتاب. إن لكم فيه لما تخيرون، فلما دخلت اللام كسرت الهمزة كقوله: علمت إنك لعاقل، بالكسر، أو على الحكاية للمدروس كما في قوله. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. وقيل قد تم الكلام عند قوله تدرسون ثم ابتدأ فقال إن لكم فيه لما تخيرون، أي ليس لكم ذلك. وقرأ طلحة بن مصرف والضحاك أن لكم بفتح الهمزة على أن العامل فيه تدرسون مع زيادة لام التأكيد، ومعنى تخيرون تختارون وتشتهون. ثم زاد سبحانه في التوبيخ فقال أم لكم أيمان علينا بالغة، أي عهود مؤكدة موثقة متناهية. والمعنى أم لكم أيمان على الله استوثقتم بها في أن يدخلكم الجنة. وقوله إلى يوم القيامة متعلق بالمقدر في لكم، أي ثابتة لكم إلى يوم القيامة، لا نخرج عن عهدتها حتى يحكمكم يومئذ. وجواب القسم قوله إن لكم لما تحكمون، لأن معنى أم لكم أيمان أي أم أقسمنا لكم. قال الرازي والمعنى أم ضمنا لكم وأقسمنا لكم بأيمان مغلظة متناهية في التوكيد. وقيل قد تم الكلام عند قوله إلى يوم القيامة ثم ابتدأ فقال إن لكم لما تحكمون، أي ليس الأمر كذلك. قرأ الجمهور بالغة بالرفع على النعت لأيمان، وقرأ الحسن وزيد بن علي بنصبها على الحال من أيمان أي بالغة، لأنها قد تخصصت بالوصف أو من الضمير في لكم أو من الضمير في علينا. سلهم أيهم بذلك زعيم، أي سل يا محمد الكفار موبخا لهم ومقرعا، أيهم بذلك الحكم الخارج عن الصواب كفيل لهم بأن لهم في الآخرة ما للمسلمين فيها. وقال ابن كيسان الزعيم هنا القائم بالحجة والدعوة، وقال الحسن الزعيم الرسول. أم لهم شركاء يشاركونهم في هذا القول يوافقونهم فيه، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين فيما يقولون، وهو أمر تعجيز. وجواب الشرط محذوف، وقيل المعنى أم لهم شركاء يجعلونهم مثل المسلمين في الآخرة يوم يكشف عن ساق، يوم ظرف لقوله فليأتوا، أي فليأتوا بها يوم يكشف عن ساق. ويجوز أن يكون ظرفا لفعل مقدر، أي أذكر يوم يكشف. قال الواحدي قال المفسرون في قوله عن ساق عن شدة من الأمر. قال ابن قتيبة أصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى الجد فيه شمر عن ساقه، فيستعار الكشف عن الساق في موضع الشدة. وأنشد لدريد بن الصمة كميش الإزار خارج نصف ساقه، صبور على الجلاء طلاع أنجدي. وقال وتأويل الآية يوم يشتد الأمر كما يشتد ما يحتاج فيه إلى أن يكشف عن ساق. قال أبو عبيدة إذا اشتد الحرب والأمر قيل كشف الأمر عن ساقه، والأصل فيه من وقع في شيء يحتاج فيه إلى الجد شمر عن ساقه، فاستعير الساق والكشف عن موضع الشدة. وهكذا قال غيره من أهل اللغة، وقد استعملت ذلك العرب في أشعارها، ومن ذلك قول الشاعر أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها، وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا. وقول الآخر والخيل تعدو عند وقت الإشراق، وقامت الحرب بنا على ساق. قول آخر أيضا قد كشفت عن ساقها فشدوا، وجدت الحرب بكم فجدوا. وقول آخر أيضا في سنة قد كشفت عن ساقها حمراء، تبري اللحم عن عراقها. وقيل ساق الشيء أصله وقوامه كساق الشجرة وساق الإنسان، أي يوم يكشف عن ساق الأمر فتظهر حقائقه. وقيل يكشف عن ساق جهنم، وقيل عن ساق العرش، وقيل هو عبارة عن القرب، وقيل يكشف الرب سبحانه عن نوره. وسيأتي في آخر البحث ما هو الحق. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. قرأ الجمهور يكشف بالتحتية مبنيا للمفعول، وقرأ ابن مسعود وابن عباس وابن أبي عبلة تكشف بالفوقية مبنيا للفاعل، أي الشدة أو الساعة، وقرئ بالفوقية مبنيا للمفعول. أي تكشف، وقرئ بالنون نكشف، وقرئ بالفوقية المضمومة وكسر الشين من أكشف الأمر أي نكشف، أي دخل في الكشف. ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قال الواحدي قال المفسرون يسجد الخلق كلهم لله سجدة واحدة، ويبقى الكفار والمنافقون يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون، لأن أصلابهم تيبس فلا تلين للسجود. قال الربيع بن أنس يكشف عن الغطاء فيقع من كان آمن بالله في الدنيا فيسجدون له، ويدعى الآخرون إلى السجود فلا يستطيعون لأنهم لم يكونوا آمنوا بالله في الدنيا، وانتصاب خاشعة أبصارهم على الحال من ضمير يدعون، وأبصارهم مرتفع به على الفاعلية، ونسبة الخشوع إلى الأبصار وهو الخضوع والذلة لظهور أثره فيها، ترهقهم ذلة أي تغشاهم ذلة شديدة وحسرة وندامة. وقد كانوا يدعون إلى السجود أي في الدنيا وهم سالمون أي معافون عن العلل متمكنون من الفعل. قال إبراهيم التميمي يدعون بالأذان والإقامة فيأبون، وقال سعيد بن جبير يسمعون حي على الفلاح فلا يجيبون، قال كعب الأحبار والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعات، وقيل يدعون بالتكليف المتوجه عليهم بالشرع فلا يجيبون، وجملة وهم سالمون في محل نصب على الحال من ضمير يدعون، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث أي قل بيني وبينه وكل أمره إلي فأنا أكفيكه. قال الزجاج معناه لا يشتهي يضلنا عن آلهتنا، أي قالوا إن كاد هذا الرسول لا يضلنا ليصرفنا عن آلهتنا فنترك عبادتها، وإن هنا هي المخففة وضمير الشأن محذوف أي إنه كاد أن يصرفنا عنها لولا أن صبرنا عليها أي حبسنا أنفسنا على عبادتها. ثم إنه سبحانه أجاب عليهم فقال وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، أي حين يرون عذاب يوم القيامة الذي يستحقونه ويستوجبونه بسبب كفرهم من هو أضل سبيلا أي أبعد طريقا عن الحق والهدى، أهم أم المؤمنون. ثم بيّن لهم سبحانه أنه لا تمسك لهم فيما ذهبوا إليه سوى التقليد واتباع الهوى، فقال معجبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت من اتخذ إلهه هواه، قدم المفعول الثاني للعناية كما تقول علمت منطلقا زيدا أي أطاع هواه طاعة كطاعة الإله، أينظر إليه يا محمد وتعجب منه. قال الحسن معنى الآية لا يهوى شيئا إلا اتبعه، أفأنت تكون عليه وكيلا، الاستفهام للإنكار والاستبعاد أي أفأنت تكون عليه حفيظا وكفيلا حتى ترده إلى الإيمان وتخرجه من الكفر، ولست تقدر على ذلك ولا تطيقه، فليست الهداية والضلالة موكولتين إلى مشيئتك، وإنما عليك البلاغ. وقد قيل إن هذه الآية منسوخة بآية القتال، ثم انتقل سبحانه من الإنكار الأول إلى إنكار آخر فقال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، أي أتحسب أن أكثرهم يسمعون ما تتلو عليهم من آيات القرآن ومن المواعظ، أو يعقلون معاني ذلك ويفهمونه حتى تعتني بشأنهم وتطمع في إيمانهم، وليسوا كذلك بل هم بمنزلة من لا يسمع ولا يعقل. ثم بيّن سبحانه حالهم وقطع مادة الطمع فيهم فقال إن هم إلا كالأنعام، أي ما هم في الانتفاع بما يسمعونه إلا كالبهائم التي هي مسلوبة الفهم والعقل فلا تطمع فيهم، فإن فائدة السمع والعقل مفقودة، وإن كانوا يسمعون ما يقال لهم ويعقلون ما يتلى عليهم، ولكنهم لما لم ينتفعوا بذلك كانوا كالفاقد له. ثم أضرب سبحانه عن الحكم عليهم بأنهم كالأنعام إلى ما هو فوق ذلك فقال بل هم أضل سبيلا، أي أضل من الأنعام طريقا. قال مقاتل البهائم تعرف ربها وتهتدي إلى مراعيها وتنقاد لأربابها وهؤلاء لا ينقادون ولا يعرفون ربهم الذي خلقهم ورزقهم. وقيل إنما كانوا أضل من الأنعام لأنه لا حساب عليها ولا عقاب لها. وقيل إنما كانوا أضل لأن البهائم إذا لم تعقل صحة التوحيد والنبوة لم تعتقد بطلان ذلك، بخلاف هؤلاء فإنهم اعتقدوا البطلان عنادا ومكابرة وتعصبا وغمطا للحق. وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا قال عونا وعضدا. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فدمرناهم تدميرا قال أهلكناهم بالعذاب. وأخرج ابن جرير عنه قال الرس قرية من ثمود. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا قال الرس بئر بأذربيجان. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأل كعبا عن أصحاب الرس قال صاحب ياسين الذي قال يا قوم اتبعوا المرسلين فرسه قومه في بئر بالأحجار. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود، وذلك أن الله بعث نبيا إلى أهل قرية فلم يؤمن به من أهلها أحد إلا ذلك الأسود، ثم إن أهل القرية غدوا على النبي فحفروا له بئرا فألقوه فيها ثم أطبقوا عليه بحجر ضخم، فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره ثم يأتي بحطبه فيبيعه فيشتري به طعاما وشرابا، ثم يأتي به إلى تلك البئر فيرفع تلك الصخرة فيعينه الله عليها فيدلي طعامه وشرابه ثم يردها كما كانت، فكان كذلك ما شاء الله أن يكون. ثم إنه ذهب يوما يحتطب كما كان يصنع فجمع حطبه وحزم حزمته وفرغ منها، فلما أراد أن يحملها وجد سنة فاضطجع فنام فضرب على أذنه سنين نائما، ثم إنه ذهب فتمطى فتحول لشقه الآخر فاضطجع فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى، ثم إنه ذهب فاحتمل حزمته ولا يحسب إلا أنه نام ساعة من نهار، فجاء إلى القرية فباع حزمته ثم اشترى طعاما وشرابا كما كان يصنع، ثم ذهب إلى الحفرة في موضعها الذي كانت فيه فالتمسه فلم يجده، وقد كان بدا لقومه فيه بد فاستخرجوه فآمنوا به وصدقوه، وكان النبي يسألهم عن ذلك الأسود ما فعل فيقولون ما ندري حتى قبض ذلك النبي، فأحب الله الأسود من نومته بعد ذلك إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة. قال ابن كثير في تفسيره بعد إخراجه وفيه غرابة ونكارة ولعل فيه إدراجا انتهى. الحديث أيضا مرسل. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن زرارة بن أوفى قال القرن 120 عاما. وأخرج هؤلاء عن قتادة قال القرن 70 سنة. وأخرج ابن مردويه عن أبي سلمة قال القرن 100 سنة. وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القرن 100 سنة وقال 50 سنة وقال القرن 40 سنة. وما أظنه يصح شيء من ذلك، وقد سمي الجماعة من الناس قرنا كما في الحديث الصحيح خير القرون قرني. وأخرج الحاكم في الكنى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى معد بن عدنان أمسك ثم يقول كذب النسابون قال الله وقرونا بين ذلك كثيرا. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما ولقد أتوا على القرية قال هي سدوم قرية لوط التي أمطرت مطر السوء قال الحجارة. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أرأيت من اتخذ إلهه هواه قال كان الرجل يعبد الحجر الأبيض زمانا من الدهر في الجاهلية، فإذا وجد حجرا أحسن منه رمى به وعبد الآخر فأنزل الله الآية. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم في الآية قال ذلك أولئك الكافرين قامتي هم من المقبوحين المقبوح المقرود المبعد. وقال أبو عبيدة وابن كيسان معناه من المهلكين الممقوتين. وقال أبو زيد قبح الله فلانا قبحا وقبوحا أبعده من كل خير. قال أبو عمرو قبحت وجهه بالتخفيف بمعنى قبحت بالتشديد، ومثله قول الشاعر ألا قبح الله البراجم كلها وقبح يربوعا وقبح دارما. وقيل المقبوح المشوه الخلقة، والعامل في يوم محذوف يفسره من المقبوحين، والتقدير وقبح يوم القيامة، أو هو معطوف على موضع في هذه الدنيا أي وأتبعناهم لعنة يوم القيامة، أو معطوف على لعنة على حذف مضاف أي ولعنة يوم القيامة. ولقد آتينا موسى الكتاب يعني التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى أي قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. وقيل من بعد ما أهلكنا فرعون وقومه وخسفنا بقارون، وانتصاب بصائر للناس على أنه مفعول له أو حال أي آتيناه الكتاب لأجل يتبصر به الناس، أو حال كونه بصائر للناس يبصرون به الحق ويهتدون إليه وينقذون أنفسهم به من الضلالة بالاهتداء به، ورحمة لهم من الله رحمهم بها لعلهم يتذكرون هذه النعم فيشكرون الله ويؤمنون ويجيبون داعيه إلى ما فيه خير لهم. وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه رد أن يصدقني كي يصدقني. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال لما قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، قال جبريل يا رب طغى عبدك فأذن لي في هلكه. فقال يا جبريل هو عبدي ولن يسبقني، له أجل يجيء ذلك الأجل. فلما قال أنا ربكم الأعلى قال الله يا جبريل سبقت دعوتك في عبدي وقد جاء أوان هلاكه. وأخرج ابن مردويه عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان قالهما فرعون ما علمت لكم من إله غيري وقوله أنا ربكم الأعلى، قال كان بينهما 40 عاما فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال بلغني أن فرعون أول من طبخ الآجر. وأخرجه ابن المنذر عن ابن جريج، وأخرج البزار وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهلك الله قوما ولا قرنا ولا أمة ولا أهل قرية بعذاب من السماء منذ أنزل التوراة على وجه الأرض غير القرية التي مسخت قردة، ألم تر إلى قوله ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. وأخرجه البزار وابن جرير وابن أبي حاتم من وجه آخر عن أبي سعيد رضي الله عنه موقوفا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. الآيات قوله وما كنت بجانب الغربي هذا شروع في بيان إنزال القرآن أي وما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربي، فيكون من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه، واختاره الزجاج. فقال الكلبي بجانب الوادي الغربي أي حيث ناجى موسى ربه إذ قضينا إلى موسى الأمر أي عهدنا إليه وأحكمنا الأمر معه بالرسالة إلى فرعون وقومه. وما كنت من الشاهدين لذلك حتى تقف على حقيقته وتحكيه من جهة نفسك. وإذا تقرر أن الوقوف على تفاصيل تلك الأحوال لا يمكن أن يكون بالحضور عندها من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمشاهدة لها منه، وانتفى بالأدلة الصحيحة أنه لم يتلق ذلك من غيره من البشر ولا علمه معلم منهم كما قدمنا تقريره تبين أنه من عند الله سبحانه بوحي منه إلى رسوله بواسطة الملك النازل بذلك، فهذا الكلام هو على طريقتي، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وقيل معنى إذ قضينا إلى موسى الأمر إذ كلفناه ألزمناه. وقيل أخبرناه أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، ولا يستلزم نفي كونه بجانب الغربي نفي كونه من الشاهدين، لأنه يجوز أن يحضر ولا يشهد. قيل المراد بالشاهدين السبعون الذين اختارهم موسى للميقات. ولكننا أنشأنا قرونا، أي خلقنا أمما بين زمانك يا محمد وزمان موسى، فتطاول عليهم العمر، طالت عليهم المهلة، وتمادى عليهم الأمد، فتغيرت الشرائع والأحكام، وتنوسيت الأديان، فتركوا أمر الله ونسوا عهده. ومثله قوله سبحانه فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقد استدل بهذا الكلام على أن الله سبحانه قد عهد إلى موسى عليه السلام عهودا في محمد صلى الله عليه وسلم وفي الإيمان به، فلما طال عليهم العمر ومضت القرون بعد القرون نسوا تلك العهود وتركوا الوفاء بها. وما كنت ساويا في أهل مدين، أي مقيما بينهم كما أقام موسى، حتى تقرأ على أهل مكة خبرهم وتقص عليهم من جهة نفسك. يقال ثوى يثوي ثواء وثويا، فهو ثاو. قال ذو الرمة لقد كان في حول ثواء ثويته، تقضى لبانات ويسأم سائم. وقال العجاج فبات حيث يدخل الثوي، يعني الضيف المقيم. وقال آخر قال الثواء على رسول المنزل، تتلو عليهم آياتنا، أي تقرأ على أهل مدين آياتنا وتتعلم منهم. وقيل تذكرهم بالوعد والوعيد، والجملة في محل نصب على الحال أو خبر ثان. ويجوز أن تكون هذه الجملة هي الخبر وثاويا حال، وجعلها الفراء مستأنفة كأنه قيل وها أنت تتلو على أمتك، ولكننا كنا مرسلين، أي أرسلناك إلى أهل مكة وأنزلنا عليك هذه الأخبار، ولولا ذلك لما علمتها. قال الزجاج المعنى أنك لم تشاهد قصص الأنبياء ولا تليت عليك، ولكننا أوحيناها إليك وقصصناها عليك. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، أي وما كنت يا محمد بجانب الجبل المجمله سابقا من العذاب. والصرصر شدة البرد، أي ريحا شديدة البرد. وقيل الصرصر شدة الصوت، وقد تقدم بيانه في سورة حاميم السجدة. في يوم نحس مستمر، أي دائم الشؤم، استمر عليهم بنحوسه، وقد كانوا يتشاءمون بذلك اليوم. قال الزجاج قيل في يوم الأربعاء في آخر الشهر، قرأ الجمهور في يوم نحس بإضافة يوم إلى نحس مع سكون الحاء، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة، أو على تقدير مضاف، أي في يوم عذاب نحس. وقرأ الحسن بتنوين يوم على أنه نحس صفة له، وقرأ هارون بكسر الحاء أي نحس. قال الضحاك كان ذلك اليوم مرا عليهم. وكذا حكى الكسائي عن قوم أنهم قالوا هو من المرارة، وقيل هو من المرة بمعنى القوة، أي في يوم قوي الشؤم مستحكمه كالشيء المحكم الفتل الذي لا يطاق نقبه. والظاهر أنه من الاستمرار لا من المرارة ولا من المرة، أي دام عليهم العذاب فيه حتى أهلكهم، وشمل بهلاكه كبيرهم وصغيرهم. وجملة تنزع الناس في محل نصب على أنها صفة لريحة أو حال منها، ويجوز أن يكون استئنافا، أي تقلعهم من الأرض من تحت أقدامهم اقتلاع النخلة من أصلها. قال مجاهد كانت تقلعهم من الأرض فترمي بهم على رؤوسهم، فتدق أعناقهم وتبين رؤوسهم من أجسادهم. وقيل تنزع الناس من البيوت، وقيل من قبورهم، لأنهم حفروا حفائر ودخلوها، كأنهم أعجاز نخل منقعر، الأعجاز جمع عجوز وهو مؤخر الشيء، والمنقعر المنقطع المنقلع من أصله، يقال قعرت النخلة إذا قلعتها من أصلها حتى تسقط. شبههم في طول قاماتهم حين صرعتهم الريح وطرحتهم على وجوههم بالنخل الساقط على الأرض التي ليست لها رؤوس، وذلك أن الريح قلعت رؤوسهم أولا ثم كبتهم على وجوههم. وتذكير منقعر مع كونه صفة لأعجاز نخل وهي مؤنثة اعتبارا باللفظ، ويجوز تأنيثه اعتبارا بالمعنى، كما قال أعجاز نخل خاوية. قال المبذل: كل ما ورد عليك من هذا الباب إن شئت رددته إلى اللفظ تذكيرا أو إلى المعنى تأنيثا. وقيل إن النخل والنخيل يذكر ويؤنث، فكيف كان عذابي ونذر قد تقدم تفسيره قريبا. وكذلك قوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم لما ذكر سبحانه تكذيب عاد أتباه بتكذيب ثمود فقال: كذبت ثمود بالنذر. يجوز أن يكون جمع نذير، أي كذبت بالرسل المرسلين إليهم، ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى الإنذار، أي كذبت بالإنذار الذي أنذروا به. وإنما كان تكذيبهم لرسولهم وهو صالح عليه السلام تكذيبا للرسل، لأن من كذب واحدا من الأنبياء فقد كذب سائرهم لاتفاقهم في الدعوة إلى كليات الشرائع. فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه. الاستفهام للإنكار، أي كيف نتبع بشرا كائنا من جنسنا منفردا وحده لا متابع له على ما يدعو إليه. قرأ الجمهور بنصب بشرا على الاشتغال، أي أنتبع بشرا واحدا. وقرأ أبو السماك والداني وأبو الأشهب وابن السميفاع بالرفع على الابتداء، وواحدا صفته ونتبعه خبره. وروي عن أبي السماك أنه قرأ برفع بشرا ونصب واحدا، أي فقالوا: أبشر منا واحدا نتبعه. إنا إذا لفي ضلال، أي إنا إذا اتبعناه لفي خطأ وذهاب عن الحق، وسعر أي عذاب وعناء وشدة، كذا قال الفراء وغيره. وقال أبو عبيدة: هو جمع سعير وهو لهب النار، والسعر الجنون يذهب كذا وكذا لما يلتهب به من الحدة. وقال مجاهد: وسعر وبعد عن الحق. وقال السدي في احتراق، وقيل المراد به هنا الجنون من قولهم: ناقة مسعورة، أي كأنها من شدة نشاطها مجنونة. ومنه قول الشاعر يصف ناقة: تخال بها سعرا إذا السعر هزها، ذميل وإيقاع من السير متعب. ثم كرروا الإنكار والاستبعاد فقالوا: ألقي الذكر عليه من بيننا، أي كيف خص من بيننا بالوحي والنبوة، وفينا من هو أحق بذلك منه. ثم أضربوا عن الاستنكار وانتقلوا إلى الجزم بكونه كذابا أشرا فقالوا: بل هو كذاب أشر. والأشر المرح والنشاط أو البطر والتكبر، وتفسيره بالبطر والتكبر أنسب بالمقام. ومنه قول الشاعر: أشرتم بلبس الخز لما لبستموا، ومن قبل لا تدرون من فتح القرى. قرأ الجمهور أشر كفرح، وقرأ أبو قلابة وأبو جعفر بفتح الشين وتشديد الراء. ونقل الكسائي عن مجاهد أنه قرأ بضم الشين مع فتح الهمزة، أي أشر. ثم أجاب سبحانه عليهم بقوله: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. والمراد بقوله غدا وقت نزول العذاب بهم في الدنيا أو في يوم القيامة، جريا على عادة الناس في التعبير بالغد عن المستقبل من الأمر وإن بعد، كما في قولهم: إن مع اليوم غدا، وكما في قول الحطيئة: للموت فيها سهام غير مخطئة. من لم يكن ميتا في اليوم مات غدا. ومنه قول أبي الطرماح: ألا عللاني قبل نوح النوائح، وقبل اضطراب النفس بين الجوانح، وقبل غد يا لهف نفسي على غد، إذا راح أصحابي ولست برائحي. قرأ الجمهور: سيعلمون بالتحتية، إخبار من الله سبحانه لصالح عن وقوع العذاب عليهم بعد مدة. وقرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة بالفوقية على أنه خطاب من صالح لقومه، وجملة إنا مرسل الناقة مستأنفة لبيان ما تقدم إجماله من الوعيد، أي إنا مخرجوها من الصخرة على حسب ما اقترحوه فتنة لهم، أي ابتلاء وامتحانا، وانتصاب فتنة على العلة فارتقبهم، أي انتظر ما يصنعون واصطبر على ما يصيبك من الأذى منهم. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، أي بين ثمود وبين الناقة، لها يوم ولهم يوم، كما في قوله: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وقال: نبئهم بضمير العقلاء تغليبا، كل شرب محتضر، الشرب بكسر الشين الحظ من الماء، ومعنى محتضر أنه يحضره من هو له، فالناقة تحضره يوما وهم يحضرونه يوما. قال مجاهد: إن ثمود يحضرون الماء يوم نوبتهم فيشربون، ويحضرون يوم نوبتها فيحتلبون. قرأ الجمهور: قسمة بكسر القاف بمعنى مقسوم. وقرأ أبو عمرو في رواية عنه بفتحها: فنادوا صاحبهم، أي نادى ثمود صاحبهم وهو قدار بن سالف عاقر الناقة، يحضونه على عقرها، فتعاقى فعقر، أي تناول الناقة بالعقر فعقرها، أو اجترأ على تعاطي أسباب العقر فعقر. قال محمد بن إسحاق: كما نلها في أصل شجرة على طريقها، فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقها، ثم شد عليها بالسيف فكسر عرقوبها، ثم نحرها، والتعاطي تناول الشيء بتكلف، فكيف كان عذابي ونذر، قد تقدم تفسيره في هذه السورة. ثم بين ما أجمله من العذاب فقال: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة. قال عطاء: يريد صيحة جبريل، وقد مضى بيان هذا في سورة هود وفي الأعراف. فكانوا كهشيم المحتضر. قرأ الجمهور بكسر الظاء: والهشيم حطام الشجر ويابسه، والمحتضر صاحب الحظيرة، وهو الذي يتخذ لغنمه حظيرة تمنعها عن ضرب الريح، يقال احتضر على غنمه إذا جمع الشجر ووضع بعضه فوق بعض. قال في الصحاح: والمحتضر الذي يعمل الحظيرة. وقرأ الحسن وقتادة وأبو العالية بفتح الظاء: أي كهشيم الحظيرة. فمن قرأ بالكسر أراد الفاعل للاحتضار، ومن قرأ بالفتح أراد الحظيرة، وهي فاعلة بمعنى مفعولة. ومعنى الآية أنهم صاروا كالشجر إذا يبس في الحظيرة وداسته الغنم بعد سقوطه. ومنه قول الشاعر: أثرن عجاجه كدخان نار، تشب بقرقد بال هشيم. وقال قتادة: هو العظام النخرة المحترقة. وقال سعيد بن جبير: هو التراب المتناثر من الحيطان في يوم ريح. وقال سفيان الثوري: هو ما يتناثر من الحظيرة إذا ضربتها بالعصي. قال ابن زيد: العرب تسمي كل شيء كان رطبا فيبس هشيما. ومنه قول الشاعر: تراجيف المطي بجانبيه، كأن عظامها خشب الهشيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قد تقدم تفسير هذا في هذه السورة. ثم أخبر سبحانه عن قوم لوط بأنهم كذبوا رسل الله كما كذبهم غيرهم، فقال: كذبت قوم لوط بالنذر. وقد تقدم تفسير النذر قريبا. ثم بين سبحانه ما عذبهم به: كل به قلبك، كله إلي فأنا أكفيك أمره. والفاء لترتيب ما بعدها من الأمر على ما قبلها، ومن منصوب بالعطف على ضمير المتكلم أو على أنه مفعول معه. والمراد بهذا الحديث القرآن قاله السدي، وقيل يوم القيامة، وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجملة سنستدرجهم من حيث لا يعلمون مستأنفة لبيان كيفية التعذيب لهم المستفاد من قوله ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، والضمير عائد إلى من باعتبار معناها، والمعنى سنأخذهم بالعذاب على غفلة ونسوقهم إليه درجة فدرجة حتى نوقعهم فيه من حيث لا يعلمون أن ذلك استدراج، لأنهم يظنونه إنعاما ولا يفكرون في عاقبته وما سيلقون في نهايته. قال سفيان الثوري يسبغ عليهم النعم وينسيهم الشكر. وقال الحسن كم من مستدرج بالإحسان إليه، وكم من مفتون بالثناء عليه، وكم من مغرور بالستر عليه. والاستدراج ترك المعاجلة، وأصله النقل من حال إلى حال، ويقال استدرج فلان فلانا، أي استخرج ما عنده قليلا قليلا، ويقال درجه إلى كذا واستدرجه، يعني أدناه إلى التدريج فتدرجه. ثم ذكر سبحانه أنه يمهل الظالمين فقال وأملي لهم، أي أمهلهم ليزدادوا إثما، وقد مضى تفسير هذا في سورة الأعراف والطور. وأصل الملاوة المدة من الدهر، يقال أملى الله له أي أطال له المدة، والملا مقصور الأرض الواسعة، سميت به لامتدادها. إن كيدي متين أي قوي شديد فلا يفوتني شيء، وسمى سبحانه إحسانه كيدا كما سماه استدراجا لكونه في صورة الكيد باعتبار عاقبته، ووصفه بالمتانة لقوة أثره في التسبب للهلاك. أم تسألهم أجرا، أعاد سبحانه الكلام إلى ما تقدم من قوله أم لهم شركاء، أي أم تلتمس منهم ثوابا على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله. فهم من مغرم مثقلون، المغرم الغرامة، أي فهم من غرامة ذلك الأجر. ومثقلون أي يثقل عليهم حمله لشحهم ببذل المال، فأعرضوا عن إجابتك بهذا السبب، والاستفهام للتوبيخ والتقريع لهم، والمعنى أنك لم تسألهم ذلك ولم تطلبه منهم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أي اللوح المحفوظ، أو كلما غاب عنهم فهم من ذلك الغيب يكتبون ما يريدون من الحجج التي يزعمون أنها تدل على قولهم، ويخاصمونك بما يكتبونه من ذلك، ويحكمون لأنفسهم بما يريدون، ويستغنون بذلك عن الإجابة لك والامتثال لما تقوله. فاصبر لحكم ربك، أي لقضائه الذي قضاه في سابق علمه. قيل والحكم هنا هو إمهالهم وتأخير نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، وقيل هو ما حكم به عليه من تبليغ الرسالة. قيل وهذا منسوخ بآية السيف، ولا تكن كصاحب الحوت، يعني يونس عليه السلام، لا تكن مثله في الغضب والضجر والعجلة. والظرف في قوله إذ نادى منصوب بمضاف محذوف، أي لا تكن حالك كحاله وقت ندائه. وجملة وهو مكظوم في محل نصب على الحال من فاعل نادى، والمكظوم المملوء غيظا وكربا. قال قتادة إن الله يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم ويأمره بالصبر، ولا يعجل كما عجل صاحب الحوت. وقد تقدم بيان قصته في سورة الأنبياء ويونس والصافات، وكان النداء منه بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقيل إن المكظوم المأخوذ بكظمه، وهو مجرى النفس. قال المبرد وقيل هو المحبوس، والأول أولى، ومنه قول ذي الرمة وأنت من حب مي مضمر حزنا، عاني الفؤاد قريح القلب مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه، أي لولا أن تدارك صاحب الحوت نعمة من الله وهي توفيقه للتوبة فتاب الله عليه، لنبذ بالعراء، أي لألقي من بطن الحوت على وجه الأرض الخالية من النبات وهو مذموم، أي يذم ويلام بالذنب الذي أذنبه ويطرد من الرحمة. والجملة في محل نصب على الحال من ضمير نبذ. قال الضحاك: النعمة هنا النبوة. وقال سعيد بن جبير: عبادته التي سلفت. وقال ابن زيد: هي نداؤه بقوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقيل مذموم مبعد، وقيل مذنب. قرأ الجمهور: تداركه على صيغة الماضي. وقرأ الحسن وابن هرمز والأعمش بتشديد الدال، أي تداركه. والأصل تتداركه بتاءين مضارعا فأدغما، وتكون هذه القراءة على حكاية الحال الماضية. وقرأ أبي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: تداركته بتاء التأنيث، فاجتباه ربه، أي استخلصه واصطفاه واختاره للنبوة، فجعله من الصالحين أي الكاملين في الصلاح، وعصمه من الذنب. وقيل: رد إليه النبوة وشفعه في نفسه وفي قومه، وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون كما تقدم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، إن هي المخففة من الثقيلة. قرأ الجمهور: ليزلقونك بضم الياء من أزلقه، أي أزل رجله، يقال أزلقه عن موضعه إذا نحاه. وقرأ نافع: وأهل المدينة بفتحها من زلق عن موضعه إذا تنحى. قال الهروي: أي فيغتالونك بعيونهم فيزلقونك عن مقامك الذي أقامك الله فيه عداوة لك. وقرأ ابن عباس وابن مسعود والأعمش ومجاهد وأبو وائل: ليرهقونك، أي يهلكونك. وقال الكلبي: يزلقونك، أي يصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالة. وكذا قال السدي وسعيد بن جبير. وقال النضر بن شميل والأخفش: يفتنونك. وقال الحسن وابن كيسان: ليقتلونك. قال الزجاج في الآية: مذهب أهل اللغة، والتأويل أنهم من شدة إبغاضهم وعداوتهم يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يصرعوك. وهذا مستعمل في الكلام، يقول القائل: نظر إلي نظرا يكاد يصرعني، ونظرا يكاد يأكلني. قال ابن قتيبة: ليس يريد الله أنه يصيبونك بأعينهم كما يصيب العائن بعينه ما يعجبه، وإنما أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظرا شديدا بالعداوة والبغضاء يكاد يسقطك، كما قال الشاعر: يتعارضون إذا التقوا في مجلس نظرا يزيل مواطئ الأقدام. لما سمعوا الذكر، أي وقت سماعهم للقرآن لكراهتهم لذلك أشد كراهة. ولما ظرفية منصوبة بيزلقونك، وقيل هي حرف وجوابها محذوف لدلالة ما قبله عليه، أي لما سمعوا الذكر كادوا يزلقونك ويقولون إنه لمجنون، أي ينسبونه إلى الجنون إذا سمعوه يقرأ القرآن. فرد الله عليهم بقوله: وما هو إلا ذكر للعالمين. والجملة مستأنفة. لا يهوى شيئا إلا اتبع. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. الآيات: لما فرغ سبحانه من ذكر جهالة الجاهلين وضلالتهم، أتبعه بذكر طرف من دلائل التوحيد مع ما فيها من عظيم الإنعام. فأولها الاستدلال بأحوال الظل، فقال: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. هذه الرؤية إما بصرية والمراد بها ألم تبصر إلى صنع ربك، أو ألم تبصر إلى الظل كيف مده ربك، وإما قلبية بمعنى العلم، فإن الظل متغير وكل متغير حادث ولكل حادث موجد. قال الزجاج: ألم ترى ألم تعلم؟ وهذا من رؤية القلب. قال: وهذا الكلام على القلب والتقدير. ألم ترى إلى الظل كيف مده ربك؟ يعني الظل من وقت الإسفار إلى طلوع الشمس، وهو ظل لا شمس معه. وبه قال الحسن وقتاده: وقيل هو من غيبوبة الشمس إلى طلوعها. قال أبو عبيدة: الظل بالغداة والفيء بالعشي، لأنه يرجع بعد زوال الشمس. سمي فيئا لأنه فاء من المشرق إلى جانب المغرب. قال حميد بن ثور: يصف سرحة وكنا بها عن امرأة: فلا الظل من برد الضحى تستطيعه، ولا الفيء من برد العشي تذوقه. وقال ابن السكيت: الظل ما نسخته الشمس، والفيء ما نسخ الشمس. وحكى أبو عبيدة عن رؤبة قال: كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيء وظل، وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل انتهى. وحقيقة الظل أنه أمر متوسط بين الضوء الخالص والظلمة الخالصة، وهذا المتوسط هو أعدل من الطرفين، لأن الظلمة الخالصة يكرهها الطبع وينفر عنها الحس، والضوء الكامل لقوته يبهر الحس البصري ويؤذي بالتسفين. ولذلك وصفت الجنة به بقوله: وظل ممدود، وجملة: ولو شاء لجعله ساكنا، معترضة بين المعقوف والمعقوف عليه، أي لو شاء لمنع الشمس الطلوع والأول أولى. والتعبير بالسكون عن الإقامة والاستقرار سائغ، ومنه قولهم: سكن فلان بلد كذا إذا أقام به واستقر فيه. وقوله: ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، معقوف على قوله مد الظل، داخل في حكمه، أي جعلناها علامة يستدل بها بأحوالها على أحواله. وذلك لأن الظل يتبعها كما يتبع الدليل في الطريق، من جهة أنه يزيد بها وينقص ويمتد ويتقلص. وقوله: ثم قبضناه، معقوف أيضا على مد، داخل في حكمه. والمعنى: ثم قبضنا ذلك الظل الممدود ومحوناه عند إيقاع شعاع الشمس موقعه بالتدريج حتى انتهى ذلك الإضلال إلى العدم والاضمحلال. وقيل المراد في الآية قبضه عند قيام الساعات بقبض أسبابه، وهي الأجرام النيرة والأول أولى. والمعنى: أن الظل يبقى في هذا الجو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس صار الظل مقبوضا، وخلفه في هذا الجو شعاع الشمس فأشرقت إلى الأرض وعلى الأشياء إلى وقت غروبها. فإذا غربت فليس هناك ظل، إنما فيه بقية نور النهار. وقال قوم: قبضه بغروب الشمس، لأنها إذا لم تغرب فالظل فيه بقية، وإنما يتم زواله بمجيء الليل ودخول الظلمة عليه. وقيل المعنى: ثم قبضنا ضياء الشمس بالفيء قبضا يسيرا، ومعنى إلينا أن مرجعه إليه سبحانه، كما أن حدوثه منه قبضا يسيرا، أي على تدريج قليلا قليلا بقدر ارتفاع الشمس. وقيل يسيرا سريعا. وقيل المعنى: يسيرا علينا، أي يسيرا قبضه علينا ليس بعسير. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، شبه سبحانه ما يستر من ظلام الليل باللباس الساتر. قال ابن جرير: وصف الليل باللباس تشبيها من حيث إنه يستر الأشياء ويغشاها، واللام متعلقة بجعل، والنوم سباتا، أي وجعل النوم سباتا، أي راحة لكم لأنكم تنقطعون عن الاشتغال. وأصل السبات التمدد، يقال: سبتت المرأة شعرها، أي نقضته وأرسلته. ورجل مسبوت، أي ممدود الخلقة. وقيل للنوم سبات لأنه بالتمدد يكون، وفي التمدد معنى الراحة. وقيل السبت القطع، فالنوم انقطاع عن الاشتغال، ومنه سبت اليهود لانقطاعهم عن الاشتغال. قال الزجاج: السبات النوم، وهو أن ينقطع عن الحركة والروح في بدنه، أي جعلنا نومكم راحة لكم. فقال الخليل: السبات نوم ثقيل، أي جعلنا نومكم ثقيلا ليكمل الإجمام والراحة، وجعل النهار نشورا، أي زمان بعث من ذلك السبات. شبه اليقظة بالحياة كما شبه النوم بالسبات الشبيه بالممات. وقال في الكشاف: إن السبات الموت، واستدل على ذلك بكون النشور في مقابلته، وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، قرئ الريح وقرئ بشرا. وقد تقدم تفسير هذه الآية مستوفا في الأعراف: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي يتطهر به، كما يقال وضوء للماء الذي يتوضأ به. قال الأزهري: الطهور في اللغة الطاهر المطهر، والطهور ما يتطهر به. قال ابن الأنباري: الطهور بفتح الطاء الاسم، وكذلك الوضوء والوقود وبالضم المصدر، هذا هو المعروف في اللغة. وقد ذهب الجمهور إلى أن الطهور هو الطاهر المطهر، ويؤيد ذلك كونه بناء مبالغة. وروي عن أبي حنيفة أنه قال: الطهور هو الطاهر، واستدل لذلك بقوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يعني طاهرا. ومنه قول الشاعر: خليلي هل في نظرة بعد توبة، أداوي بها قلبي علي فجور، إلى رجح الأكفال غيد من الظبا، عذاب الثنايا ريقهن طهور. فوصف الريق بأنه طهور وليس بمطهر، ورجح القول الأول ثعلب، وهو راجح لما تقدم من حكاية الأزهري لذلك عن أهل اللغة. وأما وصف الشاعر للريق بأنه طهور فهو على طريق المبالغة، وعلى كل حال فقد ورد الشرع بأن الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق سمى الطور إذ نادينا موسى لما أتى إلى الميقات مع السبعين. وقيل: المنادى هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وهب: وذلك أن موسى لما ذكر الله له فضل محمد وأمته قال: يا رب أرنيهم، فقال الله: إنك لن تدركهم، وإن شئت ناديتهم فأسمعتك صوتهم. قال: بلى يا رب. فقال الله: يا أمة محمد، فأجابوا من أصلاب آبائهم. فيكون معنى الآية على هذا: ما كنت يا محمد بجانب الطور إذ كلمنا موسى فنادينا أمتك. وسيأتي ما يدل على هذا ويقويه ويرجحه في آخر البحث إن شاء الله. ولكن رحمة من ربك، أي ولكن فعلنا ذلك رحمة منا بكم. وقيل: أرسلنا بالقرآن رحمة لكم، وقيل: علمناك، وقيل: عرفناك. قال الأخفش: هو منصوب يعني رحمة على المصدر، أي ولكن رحمناك رحمة. وقال الزجاج: هو مفعول من أجله، أي فعلنا ذلك بك لأجل الرحمة. قال النحاس: أي لم تشهد قصص الأنبياء ولا تليت عليك، ولكن بعثناك وأوحيناها إليك للرحمة. وقال الكسائي: هو خبر لكان مقدرة، أي ولكن كان ذلك رحمة. وقرأ عيسى بن عمر وأبو حيوة: رحمة بالرفع على التقدير، ولكن أنت رحمة. وقال الكسائي: الرفع على أنها اسم كان المقدرة، وهو بعيد إلا على تقدير أنها تامة. واللام في لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك متعلق بالفعل المقدر على الاختلاف في تقديره، والقوم هم أهل مكة، فإنه لم يأتهم نذير ينذرهم قبله صلى الله عليه وسلم. وجملة ما أتاهم إلى آخره صفة لي قوما، لعلهم يتذكرون، أي يتعظون بإنذارك. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، لولا هذه هي الامتناعية، وأن وما في حيزها في موضع رفع بالابتداء، وجوابها محذوف. قال الزجاج: وتقديره ما أرسلنا إليهم رسلا، يعني أن الحامل على إرسال الرسل هو إزاحة عللهم، فهو كقوله سبحانه: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فقدره ابن عطية لعاجلناهم بالعقوبة، ووافقه على هذا التقدير الواحدي فقال: والمعنى لولا أنهم يحتجون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة بكفرهم. وقوله فيقول عطف على تصيبهم، ومن جملة ما هو حيز لولا أي فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. ولولا هذه الثانية هي التحضيضية أي هلا أرسلت إلينا رسولا من عندك، وجوابها هو فنتبع آياتك، وهو منصوب بإضمار أن لكونه جوابا للتحضيض، والمراد بالآيات الآيات التنزيلية الظاهرة الواضحة. وإنما عطف القول على تصيبهم لكونه هو السبب للإرسال، ولكن العقوبة لما كانت هي السبب للقول، وكان وجوده بوجودها كأنها هي السبب لإرسال الرسل بواسطة القول. ونكون من المؤمنين بهذه الآيات، ومعنى الآية أن لو عذبناهم لقالوا طال العهد بالرسل ولم يرسل الله إلينا رسولا، ويظنون أن ذلك عذر لهم ولا عذر لهم بعد أن بلغتهم أخبار الرسل. ولكن أكملنا الحجة وأزحنا العلة وأتممنا البيان بإرسالك يا محمد إليهم، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أي فلما جاء أهل مكة الحق من عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه من القرآن قالوا تعنتا منهم وجدالا بالباطل: هلا أوتي هذا الرسول مثل ما أوتي موسى من الآيات التي من جملتها التوراة المنزلة عليه جملة واحدة؟ فأجاب الله عليهم بقوله: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، أي من قبل هذا القول أو من قبل ظهور محمد صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنهم قد كفروا بآيات موسى كما كفروا بآيات محمد صلى الله عليه وسلم. وجملة قالوا سحران تظاهرا مستأنفة مسروقة لتقرير كفرهم وعنادهم، والمراد بقولهم ساحران موسى ومحمد عليهما السلام، والتظاهر التعاون أي تعاونا على السحر، والضمير في قوله أولم يكفروا لكفار قريش، وقيل هو لليهود، والأول أولى، فإن اليهود لا يصفون موسى بالسحر، إنما يصفه بذلك كفار قريش وأمثالهم، إلا أن يراد من أنكر نبوة موسى كفرعون وقومه، فإنهم وصفوا موسى وهارون بالسحر ولكنهم ليسوا من اليهود. ويمكن أن يكون الضمير لمن كفر بموسى ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن الذين كفروا بموسى وصفوه بالسحر، والذين كفروا بمحمد وصفوه أيضا بالسحر. وقيل المعنى أولم يكفر اليهود في عصر محمد بما أوتي موسى من قبله بالبشارة بعيسى ومحمد، قرأ الجمهور ساحران، وقرأ الكوفيون سحران، يعنون التوراة والقرآن، وقيل الإنجيل والقرآن، قال بالأول الفراء، وقال بالثاني أبو زيد، وقيل إن الضمير في أولم يكفروا لليهود، وأنهم عنوا بقولهم ساحران عيسى ومحمدا عليهما الصلاة والسلام، وقالوا إنا بكل كافرون أي بكل من موسى ومحمد أو موسى وهارون أو من موسى وعيسى على اختلاف الأقوال، وهذه على قراءة الجمهور. وأما على القراءة الثانية فالمراد التوراة والقرآن أو الإنجيل والقرآن. وفي هذه الجملة تقرير لما تقدمها من وصف النبيين بالسحر أو من وصف الكتابين به وتأكيد ذلك. ثم أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قولا يظهر به عجزهم، فقال: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه، أي كلهم يا محمد فأتوا بكتاب هو أهدى من التوراة والقرآن وأتبعه، جواب الأمر، وقد جزمه جمهور القراء لذلك. وقرى زيد بن علي برفعه أتبعه على الاستئناف أي فأنا أتبعه. قال الفراء: إنه على هذه القراءة صفة للكتاب، وفي هذا الكلام تهكم به، وفيه أيضا دليل على أن قال إنا أرسلنا عليهم حاصبا أي ريحا ترميهم بالحصباء وهي الحصى. قال أبو عبيدة والنضر بن شميل الحاصب الحجارة في الريح. قال في الصحاح الحاصب الريح الشديدة التي تثير الحصباء، ومنه قول الفرزدق مستقبلين شمال الشام يضربها بحاصب كنديف القؤن منثور. إلا آل لوط نجيناهم بسحر، يعني لوطا ومن تبعه، والسحر آخر الليل. وقيل هو في كلام العرب اختلاط سواد الليل ببياض أول النهار، وانصرف سحر لأنه نكرة لم يقصد به سحر ليلة معينة، ولو قصد معينا لم تنع. كذا قال الزجاج والأخفش وغيرهما. وانتصاب نعمة من عندنا على العلة أو على المصدرية، أي إنعاما منا على لوط ومن تبعه. كذلك نجزي من شكر، أي مثل ذلك الجزاء نجزي من شكر نعمتنا ولم يكفرها. ولقد أنذرهم بطشتنا، أي أنذر لوط عليه السلام قومه بطشة الله بهم، وهي عذابه الشديد وعقوبته البالغة. فتماروا بالنذر، أي شكوا في الإنذار ولم يصدقوه، وهو تفاعل من المرية وهي الشك. ولقد راودوه عن ضيفه، أي أرادوا منه تمكينهم ممن أتاه من الملائكة ليفجروا بهم، كما هو دأبهم يقال راودته عن كذا مراودة وروادا، أي أردته. وراد الكلام يروده رودا، أي طلبه. وقد تقدم تفسير المراودة مستوفا في سورة هود. فطمسنا أعينهم، أي صيرنا أعينهم ممسوحة لا يرى لها شق، كما تطمس الريح الأعلام بما تسفي عليها من التراب. وقيل أذهب الله نور أبصارهم مع بقاء الأعين على صورتها. قال الضحاك طمس الله على أبصارهم فلم يروا الرسل فرجعوا، فذوقوا عذابي ونذر. قد تقدم تفسيره في هذه السورة. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، أي أتاهم صباحا عذاب مستقر بهم نازل عليهم لا يفارقهم ولا ينفك عنهم. قال مقاتل استقر بهم العذاب بكرة، وانصراف بكرة لكونه لم يرد بها وقتا بعينه كما سبق في بسحر. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قد تقدم تفسير هذا في هذه السورة. ولعل وجه تكرير تيسير القرآن للذكر في هذه السورة الإشعار بأنه منة عظيمة لا ينبغي لأحد أن يغفل عن شكرها. وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، قال باردة، في يوم نحس، قال أيام شداد. وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء يوم نحس مستمر. وأخرجه عنه ابن مردويه من وجه آخر مرفوعا. وأخرجه ابن مردويه عن علي رضي الله عنه مرفوعا. وأخرجه ابن مردويه أيضا عن أنس رضي الله عنه مرفوعا. وفيه قيل وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال أغرق الله فيه فرعون وقومه وأهلك فيه عادا وثمود. وأخرج ابن مردويه والخطيب بسند، قال السيوطي ضعيف، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر. وأخرج ابن المنذر عنهم كأنهم أعجاز نخل، قال أصول النخل منقائر، قال منقلع. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في الآية قال أعجاز سواد النخل. وأخرج ابن المنذر عنه أيضا وسعور، قال شقاء. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا قال كهشيم المحتضر، قال كحظائر في الشجر محترقة. وأخرج ابن جرير عنه أيضا في الآية قال كالعظام المحترقة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه قال كالحشيش تأكله الغنم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. الآيات إلى آخر السورة. النذر يجوز أن يكون جمع نذير ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى الإنذار كما تقدم، وهي الآيات التي أنذرهم بها موسى، وهذا أولى لقوله كذبوا بآياتنا كلها فإنه بيان لذلك، والمراد بها الآيات التسع التي تقدم ذكرها. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أي أخذناهم بالعذاب أخذ غالب في انتقامه قادر على إهلاكهم لا يعجزه شيء. ثم خوف سبحانه كفار مكة فقال أكفاركم خير من أولئكم، والاستفهام للإنكار والمعنى النفي، أي ليس كفاركم يا أهل مكة أو يا معشر العرب خير من كفار من تقدمكم من الأمم الذين أهلكوا بسبب كفرهم، فكيف تطمعون في السلامة من العذاب وأنتم شر منهم. ثم أضرب سبحانه عن ذلك وانتقل إلى تبكيتهم بوجه آخر هو أشد من التبكيت بالوجه الأول، فقال أم لكم براءة في الزبر، والزبر هي الكتب المنزلة على الأنبياء، والمعنى إنكار أن تكون لهم براءة من عذاب الله في شيء من كتب الأنبياء. ثم أضرب عن هذا التبكيت وانتقل إلى التبكيت لهم بوجه آخر فقال أم يقولون نحن جميع منتصر، أي جماعة لا تطاق لكثرة عددنا وقوتنا، أو أمرنا مجتمع لا نغلب. وأفرد منتصرا اعتبارا بلفظ جميع. قال الكلبي المعنى نحن جميع أمرنا ننتصر من أعدائنا، فرد الله سبحانه عليهم بقوله سيهزم الجمع، أي جمع كفار مكة أو كفار العرب على العموم. قرأ الجمهور سيهزم بالتحتيات مبنيا للمفعول، وقرأ ورش عن يعقوب سنهزم بالنون وكسر الزاي ونصب الجمع، أي سنهزم الجمع. وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة بالتحتية مبنيا للفاعل، أي سيهزم الجمع. وقرئ بالفوقية مبنيا للفاعل، أي ستهزم، والله أعلم. ويولون الدبر قرأ الجمهور يولون بالتحتية، وقرأ عيسى وابن أبي إسحاق وورش عن يعقوب بالفوقية على الخطاب، أي وتولون. والمراد بالدبر الجنس، وهو في معنى الإدبار، وقد هزمهم الله يوم بدر وولوا الأدبار وقتل رؤساء الشرك وأساطير الكفر فلله الحمد. بل الساعة موعدهم، أي موعد عذابهم الأخروي، وليس هذا العذاب الكائن في الدنيا بالقتل والأسر والقهر هو تمام ما وعدوا به من العذاب، وإنما هو مقدمة من مقدماته وطليعة من طلائعه. ولهذا قال والساعة أدهى وأمر، أي وعذاب الساعة أعظم في الضر وأفظع، مأخوذ من الدهاء وهو النكر والفظاعة، ومعنى أمر أشد مرارة من عذاب الدنيا، يقال دهاه أمر كذا، أي أصابه دهوا ودهيا. إن المجرمين في ضلال وسعر، أي في ذهاب عن الحق وبعد عنه. وقد تقدم في هذه السورة تفسير وسعر فلا نعيده. يوم يسحبون في النار على وجوههم، والظرف منتصب بما قبله، أي كائنون في ضلال وسعر يوم يسحبون، أو بقول مقدر بعده، أي يوم يسحبون يقال لهم ذوقوا مس سقر، أي قاسوا حرها وشدة عذابها، وسقروا علم لجهنم. وقرأ أبو عمرو في رواية عنه بإدغام سين مس في سين سقر، أي مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. قرأ الجمهور بنصب كل على الاشتغال، وقرأ أبو السماك بالرفع أي كل، والمعنى أن كل شيء من الأشياء خلقه الله سبحانه ملتبسا بقدر قدره وقضاء قضاه سبق في علمه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه، والقدر التقدير. وقد قدمنا الكلام على تفسير هذه الآية مستوفى، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أي إلا مرة واحدة أو كلمة واحدة كلمح بالبصر في سرعته، واللمح النظر على العجلة والسرعة، وفي الصحاح لمحه وألمحه إذا أبصره بنظر خفيف، والاسم اللمحة. قال الكلبي: وما أمرنا بمجيء الساعة في السرعة إلا كطرف البصر. ولقد أهلكنا أشياعكم أي أشباهكم ونظراءكم في الكفر من الأمم، وقيل أتباعكم وأعوانكم، فهل من مدكر يتذكر ويتعظ بالمواعظ ويعلم أن ذلك حق فيخاف العقوبة وأن يحل به ما حل بالأمم السالفة؟ وكل شيء فعلوه في الزبر أي جميع ما فعلته الأمم من خير أو شر مكتوب في اللوح المحفوظ، وقيل في كتب الحفظة. وكل صغير وكبير مستطر أي كل شيء من أعمال الخلق وأقوالهم وأفعالهم مصدور في اللوح المحفوظ، صغيره وكبيره وجليله وحقيره. يقال: سطر يسطر سطرا، كتب وأسطر مثله. إن المتقين في جنات ونهر أي في بساتين مختلفة وجنان متنوعة وأنظار متدفقة. قرأ الجمهور ونهر بفتح الهاء على الإفراد، وهو جنس يشمل أنهار الجنة. وقرأ مجاهد والأعرج وأبو السماك بسكون الهاء وهما لغتان ماء طهورا. ثم ذكر سبحانه علة الإنزال فقال: لنحيي به أي بالماء المنزل من السماء بلدة ميتا، وصف البلدة بميتا وهي صفة للمذكر لأنه بمعنى البلد. وقال الزجاج: أراد بالبلد المكان، والمراد بالإحياء هنا إخراج النبات من المكان الذي لا نبات فيه، ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا أي نسقي ذلك الماء. قرأ أبو عمرو وعاصم في رواية عنهما وأبو حيان وابن أبي عبلة بفتح النون من نسقيه، وقرأ الباقون بضمها ومن في مما خلقنا للابتداء، وهي متعلقة بنسقيه، ويجوز أن تتعلق بمحذوف على أنه حال، والأنعام قد تقدم الكلام عليها، والأناسي جمع إنسان على ما ذهب إليه سيبويه، وقال الفراء والمبرد والزجاج إنه جمع إنسي، وللفراء قول آخر إنه جمع إنسان والأصل أناسين، مثل سرحان وسراحين وبستان وبساتين، فجعلوا الباء عوضا من النوم. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، ضمير صرفناه ذهب الجمهور إلى أنه راجع إلى ما ذكر من الدلائل، أي كررنا أحوال الإضلال وذكر إنشاء السحاب وإنزال المطر في القرآن وفي سائر الكتب السماوية ليتفكروا ويعتبروا، فأبى أكثر الناس إلا كفران النعمة وجحدها. وقال آخرون إنه يرجع إلى أقرب المذكورات وهو المطر، أي صرفنا المطر بينهم في البلدان المختلفة فنزيد في بعض البلدان وننقص في بعض آخر منها. وقيل الضمير راجع إلى القرآن، وقد جرى ذكره في أول السورة حيث قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقوله: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وقوله: اتخذوا هذا القرآن مهجورا، والمعنى: ولقد كررنا هذا القرآن بإنزال آياته بين الناس ليذكروا به ويعتبروا بما فيه، فأبى أكثرهم إلا كفورا به. وقيل هو راجع إلى الريح، وعلى رجوع الضمير إلى المطر فقد اختلف في معناه، فقيل ما ذكرناه، وقيل صرفناه بينهم وابلا وطشا وطلا ورذاذا، وقيل تصريفه تنويع الانتفاع به في الشرب والسقي والزراعات به والطهارات. قال عكرمة: إن المراد بقوله فأبى أكثر الناس إلا كفورا هو قولهم في الأنواء مبرنا بنوء كذا. وقرأ عكرمة: صرفناه مخففا. وقرأ الباقون بالتثقيل. وقرأ حمزة والكسائي: ليذكروا مخففة الذال من الذكر. وقرأ الباقون بالتثقيل من التذكر. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، أي رسولا ينذرهم كما قسمنا المطر بينهم، ولكن لم نفعل ذلك بل جعلنا نذيرا واحدا وهو أنت يا محمد، فقابل ذلك بشكر النعمة. فلا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه من اتباع آلهتهم، بل اجتهد في الدعوة واثبت فيها، والضمير في قوله وجاهدهم به جهادا كبيرا راجع إلى القرآن، أي جاهدهم بالقرآن واتل عليهم ما فيه من القوارع والزواجر والأوامر والنواهي. وقيل الضمير يرجع إلى الإسلام، وقيل بالسيف، والأول أولى. وهذه السورة مكية، والأمر بالقتال إنما كان بعد الهجرة. وقيل الضمير راجع إلى ترك الطاعات المفهوم من قوله فلا تطع الكافرين. وقيل الضمير يرجع إلى ما دل عليه قوله ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، لأنه سبحانه لو بعث في كل قرية نذيرا لم يكن على كل نذير إلا مجاهدة القرية التي أرسل إليها. وحين اقتصر على نذير واحد لكل القرى وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فلا جرم اجتمع عليه كل المجاهدات، فكبر جهاده وعظم وصار جامعا لكل مجاهدة. ولا يخفى ما في هذين الوجهين من البعد. ثم ذكر سبحانه دليلا رابعا على التوحيد فقال: وهو الذي مرج البحرين، مرج خلى وخلط وأرسل، يقال مرجت الدابة وأمرجتها إذا أرسلتها في المرعى وخليتها تذهب حيث تشاء. قال مجاهد: أرسلهما وأفاض أحدهما إلى الآخر. وقال ابن عرفة: خلطهما فهما يلتقيان، يقال مرجته إذا خلطته. ومرج الدين والأمر اختلط واضطرب، ومنه قوله في أمر مريج. وقال الأزهري: مرج البحرين خلى بينهما، يقال مرجت الدابة إذا خليتها ترعى. وقال ثعلب: المرج الإجراء، فقوله مرج البحرين أي أجراهما. قال الأخفش: ويقول قوم أمرج البحرين مثل مرج فعل وأفعل بمعنى هذا عذب فرات، الفرات البليغ العذوبة. وهذه الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر، كأنه قيل كيف مرجهما، فقيل هذا عذب وهذا ملح، ويجوز أن يكون في محل نصب على الحال. قيل سمي الماء الحلو فراتا لأنه يفرط العطش، أي يقطعه ويكسره. وهذا ملء أجاج أي بليغ الملوحة، هذا معنى الأجاج. وقيل الأجاج البليغ في الحرارة، وقيل البليغ في المرارة. وقرأ طلحة ملح بفتح الميم وكسر اللام، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. البرزخ الحاجز والحائل الذي جعله الله بينهما من قدرته يفصل بينهما ويمنعهما التمارج. ومعنى حجرا محجورا سترا مستورا، يمنع أحدهما من الاختلاط بالآخر، فالبرزخ الحاجز والحجز المانع. وقيل معنى حجرا محجورا وما تقدم من أنها كلمة يقولها المتعوذ، كأن كل واحد من البحرين يتعوذ من صاحبه ويقول له هذا القول. وقيل حدا محدودا. وقيل المراد من البحر العذب الأنهار العظام كالنيل والفرات وجيحون، ومن البحر الأجاج البحار المشهورة، والبرزخ بينهما الحائل من الأرض. وقيل معنى حجرا محجورا حراما محرما أن يعذب هذا المالح بالعذب أو يملح هذا العذب بالمالح. ومثل هذه الآية قوله سبحانه في سورة الرحمن: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. ثم ذكر سبحانه حالة من أحوال خلق الإنسان والماء فقال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. والمراد بالماء هنا ماء النطفة، أي خلق من ماء النطفة إنسانا فجعله نسبا وصهرا. وقيل المراد بالماء الماء المطلق الذي يراد في قوله وجعلنا من الماء كل شيء حي، والمراد بالنسب هو الذي لا يحل نكاحه. قال أو في محل نصب على الحال من فاعل يقولون أي، والحال أنه تذكير وبيان لجميع ما يحتاجون إليه أو شرف لهم كما قال سبحانه وإنه لذكر لك ولقومك. وقيل الضمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه مذكر للعالمين أو شرف لهم. وقد أخرج البخاري وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وهذا الحديث ثابت من أرق في الصحيحين وغيرهما، وله ألفاظ في بعضها طول، وهو حديث مشهور معروف. وأخرجه ابن منده عن أبي هريرة رضي الله عنه في الآية قال يكشف الله عز وجل عن ساقه. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن منده عن ابن مسعود رضي الله عنه في الآية قال يكشف عن ساقه تبارك وتعالى. وأخرج أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات، وضعفه ابن عساكر عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآية قال عن نور عظيم فيخرون له سجدا. وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن منده والبيهقي عن إبراهيم النخعي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال يكشف عن أمر عظيم ثم قال قد قامت الحرب على ساق. قال وقال ابن مسعود رضي الله عنه يكشف عن ساقه فيسجد كل مؤمن ويقسو ظهر الكافر فيصير عظما واحدا. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله يوم يكشف عن ساق قال إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب. أما سمعت قول الشاعر وقامت الحرب بنا على ساق؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا يوم كرب شديد، روي عنه نحو هذا من أرق أخرى. وقد أغنانا الله سبحانه في تفسير هذه الآية بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عرفت، وذلك لا يستلزم تجسيما ولا تشبيها فليس كمثله شيء. دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطري. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون قال هم الكفار يدعون في الدنيا وهم آمنون فاليوم يدعون وهم خائفون. وأخرج البيهقي في الشعب عنه في الآية قال الرجل يسمع الأذان فلا يجيب الصلاة. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه أيضا في قوله ليزلقونك بأبصارهم قال ينفذونك بأبصارهم.